في بذل الأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب أظن لسه لم تعمل مرة أخرى ما جاوبتكمش أنا عليهم. لما حال اللي بعث لي هدية باش نعاود وشوف شكون صاحب سؤال. يقول من أي باب صنف علماء الحديث كتاب الفتن لابن حمان هكا؟ شكون بعث هذه هذا أنت؟ فيه كتاب الفتن لنعيم بن حماد فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه يعني المنكر الضعيف جدا خلط يعني. غير أنه اللي يقرأه ما همش يميزوا أما كان عجبهم حديث في الزمان هذي يوافق شيء وقع فهمت يولي يعني يرويه للناس فهمت يعني. يقول وبعض المعاصرين يستدل يعني ما كان لأحد أن يستدل إلا إذا كان من أهل الاختصاص. أنت مش تستدل بحديث مو لازم يكون صحيح ولا يعني الاستدلال يعني لابد أن يكون الحديث حجة فهمت هي مخلط نعم. كتاب أبي عمرو الداني في الفتن أكثر منه يعني مرويات فهمت وكذا فيه وفيه في حتى الموضوع وفيه المعضل وفيه يعني الواهي ضعيف جدا منكر خلط فهمت وفيه كذلك يعني ما يصح. غير أنه توا يعني احنا نقول يقول الناس في هذه المرويات دون تمييز نعم. ونعيم بن حماد قديم أبي عمرو متأخر تمام. ونعيم بن حماد ضعيف يعني فهمت هو يعني حتى الأسانيد كانت تتعدى معك على نعيم بن حماد ما تنجم تقدر صح ولا واحد رغم أنه فيها الصحيح يعني نقصد من وجوه أخرى مش من طريق نعيم لأنه نعيم إمام السنة وإمام تمام ورأس في السنة وقتل في المحنة اللي هي محنة خلق القرآن وهو يجي شيخ فهمت يجي شيخ البخاري ولكنه ضعيف تمام. وإنما البخاري كان يقدمه من أجل السنة يعني لدفاعه عن المعتقد وكان شديدا على أهل البدع أما هو ضعيف تمام. وعن ابن حماد في قسم الضعفاء يعني له كثير من الأوهام والأخطاء تمام. ولكن خرج له يعني أحمد في المسند لأن مروياته يعني توافق كثير من الثقات يعني يخرجوا له في المتابعة فهمت ضعيف يخرجوا له في المتابعة لا فهمت. فهذا طريقة لأهل العلم قديما علاش خرجوا له خاطر إمام في السنة رغم احنا نقول الأصل ما يخرجوا له تمام الأصل ما يخرجوا له ولكن البخاري ما خرج له حتى بالأصل فهمتني خرج له في مواضع أخرى في خلق أفعال العباد في التاريخ تمام. وكان أشد الناس على المرجئة خاصة ولذلك عول عليه البخاري في كلامه على أبي حنيفة. تمام، ولكن هذا غير معتبر في الجملة، يعني فما شيء ثابت فما شيء مش ثابت. اي نعم، وكانت فما محنة كبيرة في العراق يخدم هذا رمزان. ما خلينا من جبل شبيه أن يقصير لو شكرا. على كل نجم تقرأ الفتن اللي موجودة في جامع الترمذي مثلا، الفتن في سنن نبي داود فيها برشة لبس عليه، وفيها هذا الشيء ما يثبتش ما عمض في البرشة مهج الكتب هذه. طيب ذي حديث زواج، حديث زواج أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الموجود في صحيح البخاري. شوفك السؤال، هل هو صحيح أم لا؟ الله يهديك. هو الموجود في صحيح البخاري هل هو صحيح أم لا؟ ركزوا معي، لأنني سمعت شيخا يقول أن النبي لم يقم مراسم زواج. شيء هذه مراسم زواج؟ بل أن الله سبحانه أوحى له بأنها زوجته. لا يا سيدي، فما مراسم زواج. مراسم الزواج صارت بالمدينة. تمام، صارت بالمدينة. نعم، أوحى له في تلك الرؤية، ولكن يعني الدخلة وحركة الزواج وإشهاره كان بالمدينة. نعم. طيب هذا هو تقريبا اللي عندك. هذا يقول عندي صعوبة في تقسيم الوقت بين الحفظ، يعني حفظ القرآن ومراجعتي ومراجعة الدروس التي نأخذها في مدرستنا، باش تنصحنا؟ أنصحك تكون منظم، ما نقول شكرا منك، ننصحك تكون منظم، أعطي لكل حاجة وقت تنظم. وما أنت تعمل، أنت ماكش منظم وتحب تراجع وتحب تعمل، ما تنجمش، يلزمك تكون منظم. شد دارك، نقص من الخروج هكا، ولا نقص من القهاوي كانك من يقعد في القهوة، نقص من الحديث الزايد، تصلي في الجامعة نتاعك وتروح. طيب ولي فما وقت بزايد، طيب تحس فما بارشة وقت، أما كانت تقعد تصلي وبعد ما تصلي تقعد مع الإخوة وتحكي، فهمت، حتشقرب للمغرب وتروح للدار تاكل، بعدين ترجع للمغرب، وبعدين زي تقعد مع الإخوة تحكي، فهمت، ما عندك ما تعمل، فاش تحكي؟ ترى قل لي فاش تحكي. وبعدين يقول لك فبي ما تنصحنا، هذا يقلقني أنا السؤال هذا، خطر اللي يحب يلقى الوقت يلقى. شفتوا كي يجي الباك اللي يقراوا باك، مش كي يجي الامتحانات يضرب جامعتين ويخرج هكا، ولا ويبدأ من الصباح لليل يقرأ ويهبط في الكتب الكل والنت ومفهم النت ويقرأ باش ينجم. هكا لقيت، هكا اللي تشد الدار، كيف كيف كيف كيف. الشافعي جاه واحد قال له مرة عطيني مراتب الاستدلال، قال القرآن والسنة والإجماع، قالوا الإجماع من جبت شيء بكبير، قال له ايه عرفنا القرآن والإجماع منين، شنو دليل؟ دخل الدار ثلاثة أيام مخرش يلوج عليها، فهمت، يلوج على دليل الإجماع. جاء الرجل من بعد ثلاثة أيام خرج الشافعي وجهه منفوخ سقيه منفوخة، ما رقدش ثلاثة أيام هو يلوج، فهمتني، حال القرآن ويلوج وين، فهمت، النص نتاع الإجماع دي نلقاهم بعد ثلاثة أيام. ايه ويتع بغير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. تمام، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا هو دليل الإجماع، تمام، يعني إذا اتفق المؤمنون على سبيل وعلى طريق وعلى وجه وعلى اجتهاد وعلى حكم، إذا خالفتهم تدخلوا في هذا القول. هاي سيدي نكمل إن شاء الله. وصلنا إلى الأسباب التي تدعو بعض الناس إلى الكذب، هكا ولا راش كوني ذكرنا منها؟ ترى منها الانتصار، منها الانتصار للمذهب، صحيت به، وهذا يعني ما من فك منه مذهب ديما، فما ناس تتبع مذهب عندها مشاكل وهمش الكل ما يعني ينضاف، فما يعني يحدث هذا مسألة الغلو، تمام، و الإفراط في محبة الرجل فيوليه يروج عليه، يوليه يكذب عليه، تمام، نعم. وربما أشدهم عصبيهم الأحنف، نعم، هذا معروف تاريخيا. زيد على ذلك يعني كانت السياسة في صالح، بما أنه مذهب الدولة، تعرفوا ولا هكا ولا، مذهب الدولة، الدولة العباسية كان مذهبها فهمتني أهل الكوفة، على رأسهم أبو حنيفة، وبعدين صار أبو يوسف ومحمد بن الحسن هما المستشارين للدولة، وهما تلامذة أبي حنيفة، تمام. يمشي يا زمان، جت دولة المماليك، وبعدين جت الدولة العثمانية، كلهم يعني ارضوا بمذهب أبي حنيفة، فكان يعني مذهب مؤيد يعني من قبل السلطة، فألقوا فيه يعني نصر احنا نقوله. ومع هذا زاد كذبوا، فهمتش عليش المذهب ماشي، فهمتني، أمور مريق، لا فهمت عليش يروجوا يعني زيد، فهمت. ولكن اش تحب تعمل، هذه بلايا الناس، وهذه من سنن رب سبحانه وتعالى في خلقه، أنه فما ناس يحبوا ناس فيفرطوا فيهم، وطلق ناس يعاديهم هكا، ولا حتى في خيرة الخلق، حتى في الأنبياء ناس تحبهم، وفما ناس من المحبة هذه يدخلون في الإفراط والغلو كما فعلت النصارى، وتلقى ناس تعادي كما فعلت اليهود وما كادت له، وهكذا في حق يعني أهل الخير والفضل فهمتني، والناس اللي تعرفوا، وتلقى شكون يحبهم وشكون يعاديهم، وتلقى فما يعني إفراط من هون وتلقى من هون تفريط عليكم. نعم، والثانية ترى، نعم ايوه به تطار تحفظ شي واحد ولا زوز حديث لا اشخاص ابن المسلوب، لا عاد مش ابن المسلوب ضي ومشت ابن المسلوب عاد تسلبت بوه تو ما عادش هو المسلوب ايوه اي نعم امشي اي قول محمد الشامي، محمد الشامي هاي ترى ابن ابي العجاء، شنو قال ذا؟ قال لهم حرمت لكم ما حل الله وحلتم ما حرم الله، قال وضعت لكم اربع لات حديث احل فيها الحرام واحرم فيها الحلال، اي شكون يزيدنا ترى؟ جابر الجعفي، الجعفي هاي الجعفي خش الجعفي باهي احسن، هذا ايش عمل ترى؟ حديث من الدوري وضوء مرة من الدوري، باهي هاي بري ترى، شكون احفظ واحد اخر؟ محمد بن سعيد الكرماني بن عكاش الكرماني، محمد بن عكاش الكرماني، ايوه ايوه الكرماني، اي باهي احسن. احمد بن محمد بن سعيد ابن محمد بن مروان السدي، محمد بن مروان السدي، طيب جميل. وهب بن وهب، اي وهب بن وهب ابو البختري، اي اي نعم، هذا اللي قال توضوا اغتسلوا يوم الجمعه حتى لو كان الكاس ما بدينا ياسر بس عليا، فهمتني، اي ورقه الماء تو تجي 15000 انت في شهري، هو يحب الكاس ما ب 80000 انت، اي نعم. ابو داود النخل، أبو داود النخعي، جميل. أي ما الأسباب تو ترى؟ خذينا الشهرة والانتصار للمذهب، وشنو آخر ترى؟ طلب الشهرة، طلب الشهرة، أيوة هذا موجود، نعم فمشي حاجة أخر. خلي آخر كذت يعني عنه آه ما عادش ماشي أخباره مية حديث عنده 20 سنة يعود فيهم فهمني. قال لك شو هربالية يا جماعة طلبة علم جاونا من سوريا وجاو من مصر وجاو من السعودية وجاو من كذا أي توا يدزوني نعمل لا ندور الدولاب أي عليكم هكذا كانت لحتي أي نعم شنو فمش سبب آخر ها التزلف للحكام مثال وترى بما شكون مثال المهدي لما كان يعني يلعب حمام نعم مش معناتها يلعب الحمام تعرف معناتها انا سألتش انت كي تعديتها كي تعديت الكوز شكون يعرف ترى ربي يا ربي مش يلعب عاد ما ماذا بيك تفهم هو قال يلعب مش قال يا ربي هو يا ربي المهدي يا ربي يعني هو ليه برشا يعني بال يا ربي في الحمام ويوكل فيهم هكا ويشوف العظم ويشوف الواحد ويبدل في العشش يعني ده امير مؤمنين مش عامل ازاي ها كان عنده زوز المورة بجنبه فهمت قاعدين فهمت مش ربي حمامات اي نعم يقول مالك ابن انس دخلت علينا القام ربي زوز دواب فهمت واحد على يمين وواحد على يسار لا يروثان ولا يبولان يعني دريساج قوي ياسر فهمت يعني يحكي على حياة الناس هذوما كيفاش يعيشوا فهمت في ربي في الحمام برا برا يلعب بالحمام يعرك ليه يعركوش على الحمام ذاك اللي اسمه ديك هذه يا سيدي لا لا ريتوشي يقبل في مصر وحتى في الشام يربيوا الحمام ويعملوا احنا نقولوا هكا كل عمود فيه علم اخضر احمر اصفر ويعمل للحمام كي يطلع في السماء يعني السرب ذاك الكل يطلع ويدربوهم على اشارات تلك العلامة كي يعمل لهم هكاية يبدو يدوروا هكاية كي يعمل لهم هكاية يمشيوا شمال يعمل لهم هكاية يمشيوا غرب هو يبدو يتفرج في السماء يشوفهم كيفاش يطيروا ويعملوا فك المشهد ذاك إبداع فهمت فهذيك المتعة انت فهمت وما زال للتو طبعا تو حرب معاش فهم احنا ما تطير في سوريا فهمت اما نحكي لكم كيفاش كانوا فهمت وعندهم لعبة السبق متاحهم يتمثل في الحمام انه كل انسان يطلع فوق السطح يبدا عنده بيت سطح ويبدا عنده فيها 20 30 40 حمامه يجي العشيه يخرج يحل القفصات الكل يخرجوا يعطيهم شويه ماكله وبعدين يجي بداك العمود نتاعو قصبه احنا نقول ولا عصا يبدا فيها عالم يعمل لهم كي يطلعوا الكل ويعمل لهم كي يدورك يبدو يدوروا معاه راهو غريبة يعني فهمت ايه والاخر يخرج يعمل نفس العملية ويبقاو يدوروا فهم كما نقولوا 10 دقائق عنده وقت يعني محسوب الحمامة اللي تخرج من السرب الاخر تدخل في السرب هذية يعمل لك يهبط العلم يهبط الحمامة الكل يحط الحمامة ديك في القفص خلاص نتيعه ديك هذه هي اللعبة فهمت ماتت عليك فهمت هكا يعملوا فهمت هذا نحكي لك يعني انا ريته بعيني الشيء ذي فهمت يعني من جيران كنت نعيش معه قعدت بيه تفكر الموضوع هكاك ساعات يخرجوا ثلاثة اربع حمامات راهم السرب الاخر فهمت هما كي يخرجوا يدخلوا في السرب هذاك يهبط الحمام يدخل الاربعة ذوك ويرجع يرجع الاخرين هكاك فهمت المهم الناس هذوما لا تقبل شهادتهم في محاكم سوريا يعني وضعي ولا شرعي ما يتقبلوش خاطر اكثر ناس يكذب والله لا عندي حمامتك والله لا جت في سربي هكا يعني كثرت فيهم الحكاية كي يقفوا قدام القاضي يقولوا تربي في الحمام قال له وي روح يقول له ما انت شهادتك ياسر يحلفوا وياسر يكذبوا فهمتي وياسر المهم هذا يعني هما نحكي لكم على مجتمعهم كيفاش يعيش فهمتي من الناحية هذه فهذا اللعب يعني يلعب بالحمام يطيروه مكاي يتفرجوا فيهم في جو السماء انت ساعات تشوفوا مكاي الطيور كي تبدا اسراب تطير تقول سبحان الله ديما عندهم راس قائد وهم يمشيوا هكا في تبقى بيت ولا ساعات كل عسافر كل كحول ذوبهم كيفاش يهبطوا هكا ويطلعوا هكا مناظر غريبة يعني فهمت. ولكن كل مدروس راهو هيك يتبع شيء من برامج الطبيعة هذاك كله مدروس هو شكك يعملوا فيه سبحان الخالق. نعم أيوة. إذا نمر الآن إلى بعض مذاهب الفرق التي استخدمت وضع الحديث وأرادوا بزعمهم خيرا ولكن هذا بفرط الجهل ولقلة العلم. قالوا احنا وضعنا أحاديث الرغب في العبيد توهو النية به هكا ولا ما تنفعش النية إذا ما استقامت بالعمل الصحيح مهكا ولا شنو نيتك به يعني فهمت هي نيتك به وتعمل اللي يظهر لك تمام يعني انت نيتك به جيت تقول الناس توا فهمت اسمع صلوا بركة لا تصوم ولا تزكوا ولا تحجوا نسيتش المهم خلي يصلوا يعني تسقط أصول فهمت باش ترغب الناس في أصل يجي ولا ما يجيش ما يجيش. إذن المسألة ما هي مسألة رأي ومسألة يعني حب الخير فقط لابد يعني من هذا يعني الخير اللي تحبه لتسعى أن يكون موافقا لأصول الديانة. نعم مذهب الكرامية قالوا نحن وضعنا الحديث حبا فيه صلى الله عليه وسلم لا عداوة له وقالوا احنا كذبنا له مش كذبنا عليه يعني كذبنا لمصلحته ايه نعم هكذا يعني برروا الكذب ايه هما مرجع ايه مصطلح كذبنا له خرجوا منه نكذب عليه ايه هما في بالهم هيك ايه نعم الكذب كذب هكا ولا الكذب كذب كذبت له أضفت في الشرع أضفت في الدين هكا. والله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي تمام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تكذب لي هو يعني كذب ما عملت شيء كذب لا. فشرعنا لا يحتاج إلى هذا. زاد لي من نيتهم حسنة الذين وضعوا أحاديث في فضائل السور كل سورة فيها حديث كل سورة فيها حديث. علاش عملت هذا يا جماعة الخير؟ قال لك فهمت شفنا الناس ياسر ولا تكتب في السنة ومجالس فهمت الحديث يعني كثرت تمام وامتلأت معاش لقينا ناس تقرأ في القرآن ايجا نكتب توه والله نيتنا حسن يعملك ايه حد فضل سورة البقر ويملس عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آل عمران النساء المائدة الأنعام هما نازلين كيك تمام. ونحن نعلم أن مسألة فضائل السور يعني بعض الأخبار التي ثبتت هذو محطوا في كل سور وهذا منهم نوح ابن أبي مريم كان رجلا صالحا زاهدا يعني احنا ما نشكوش انه الرجل صالح غير انه مسكين على قده فهمتني عقله على قد قال ريت الناس يعني فهمتني هجروا القرآن فوضعت لهم يعني هو يعترفته بكل بساطة في بلوش عمل عملة خايبة فهمتني قال انا حطيت لهم يعني في كل سورة حديث في فضل فهمتني اينا ولكن طاح من عينينا بكل صراحة. قال ابن وهب عن مالك بن أنس يعني في مسألة سماعه للحديث وانتقاء الشيوخ يقول مالك بن أنس يقول فهمتني يعني لقد كان في هذا المسجد رجال يروون صباح مساء مصباح لليل هو يقول قال رسول الله صلى الله ما أخذنا منهم حديثا واحدا. قالوا له علاش؟ قال ما كانوش أهل للحديث شفتوا اخويا هالتصفية هذه والانتقاء هذا في ويعرف من عند شكون يسمع يعرف هذه سنة. فيقول لك يجي يقرأ ويحدث ما نسمعوش منه ما همش هما فهمت همش هما احنا فهمت عاري لبس ما هو يقول فهمتني فلان كافر فلان مسلم فلان مرتد خلاص فهمتني إمامنا ذي إمامنا فهمت على المنهج فهمت ولا منهج دخلوا فيه الناس اللي تخمن بالطريقة هذه ما تهلك كان منهم هما ومفسد كان بهم هما الناس هما أنه اللي يلعب بكلمتين ويهيج الناس فهمتني بعبارتين وجملتين يولي على المنهج ويولي فهمتني الناس يعني تسمع تسمع له ويقتدى به أبدا. نعم ذكرنا بعض المصنفات هكا ولا ترى شكون يذكرني ترى ايه اللي بعد حمزة انا ذكرته اخر واحد انت جبته اللي بعد الموضوعات ترى خلي غيرك خالد تلخيص صحيح ايه اللي بعد فسق يغزر توف وضعك عينيك الكراس يا سي حمزة نسيت شكون يتذكر اسمه اللقاء المصنوع اللقاء من شنو تجي الكلمة هذه اللؤلؤ تنزيل الشريعة مفاهر اخبار موضوع باهي يزيد وذو ما احنا قلنا يكفيكم ان شاء الله وزدنا اخر بتاع الشوكاني ما الفوائد المجموعة باهي ناخذ المتروك توي قسم المتروك المتروك هو الحديث الذي في إسناده راو متهم بالكذب المتروك هو الحديث يعني هو السند المقصود الذي فيه راو متهم بالكذب. أعليش قلنا متهم أعليش يزمنا نفهم أولا هذا الرجل قرين شنو فهمش قرين طيب أعليش متروك حيطة لا ما ينفع هكا فما شيء. المتروك هو ضعيف الرواية يعني أن يكون من قسم الضعفاء زد مع ذلك يتفرد بأخبار لا يشارك فيها حتى حد هذه اللي خلانا خوفنا أكثر من اللي هو يكون ضعيف برك ميزيش ضعيف وفاحش الخطأ والغلط زد يتفرد يعني عنده أسانيد فهمت ما يرويها معاه حتى حد فخلينا يعني هذا يعني ميزيش ضعيف وزيد يتفرد يعني هذا فاحش الخطأ والغلط ونزيد نشوف المرويات هذه تمام ما يرويها لا واحد ثقة ولا واحد ضعيف وخاصة إذا كانت من الأفراد فهذه خلينا نشك فيه شبيه دي ما يتفرد هذا شبيه ما يشارك حتى حد فكأنها صنعة يعني اختلاق شبيه بالوضع تمام ولك على سموه متهم بالكذب تمام لأنه خلاص دخل في زمرة الضعفاء تمام غير أنه كثرت أفراده فرح نقول يخي وقتش في الشخص وقتش اسمع منه من الناس دوما لما دائما يتفرد فإذا كثر منه ذلك صار في قسم المتروكين أو أنه يروي أحاديث الثقات بالقلب يقلب الأسانيد، والراوة هذه ما موجودة كان عنده. يعني شنو معناته؟ نجي ونلقوا بعض الأحاديث المعروفة كما مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، هكا ولا تعرفوه أنتم الناس الكل، فهمتني؟ فيه إبراهيم وفيه علقمة وفيه عمر، يجي هو يحط الأسود عن يزيد عن عمر، والناس الكل تعرف أن الإسناد ذا من طريق شكون؟ صحيح، وهو ضعيف، ضعيف ياسر، فهمتني؟ وزيد يحط لنا الحديث ذا اللي هو مستفيض ومشهور مها الطريقة ذا، يحط لنا ناس أخرين، ولا جي يحط لنا مثلا من طريق القاسم بن محمد عن محمد عن عائشة، كي بعيد كل البعد ذا أنه يسمى شغلت فيه بالطريقة هذه، تمام؟ صعيبة ظاهرة، يعني فما شيء من التركيب، ويحب يورينا اللي هو إسناده نظيف برشا. فهذا أهل العلم يفيقوا به يعني بالتتبع وبالجمع، يعني كالتخريج اللي احنا نقول عليه أنك تخرج أسانيد المتن اللي حاجتك به، تفيق بالنوعية هذه من الناس. ولذلك نرى ابن حبان مثلا في كتاب المجروحين يقول هذا الرجل متهم بالكذب كان يقلب الأسانيد، أو يقول هذا رجل كذاب يقلب الأسانيد، يقصد يتعمد قلب الإسناد. هذا بالتتبع. لذلك شنو سموه؟ متروك. النوع الأخف منه في قسم المتروكين هو فاحش الخطأ والذي كثرت أخطاؤه، غير أنهم ما التمسوش منه الاعتماد، تمام؟ ما التمسوش منه أنه يتعمد تركيب السند، ولكن ياسر يغلط، اللي احنا نسموه كما نقوله سيء الحفظ أو فاحش الخطأ أو كثير الأوهام، هذه يعني مراتب في الجرح، وهذا أخف شوي، يعني ما زلنا عنا فيه يعني شوية ظن حسن، غير أنه يعني حفظه تعب على الآخر، ياسر تعب، فهمت؟ فشنو معناتها متروك؟ أي ترك حديثه لفحش الخطأ مش لاتهامه بالكذب. ولهنا يتيح معانا قسم المتروك ذا في المنكر. إذن فالمتروك عنا في زوز أقسام، اللي هو يكون منكر الحديث، اللي هو يعني إنسان فاحش الخطأ كثيرا سيء الحفظ فيسموه منكر، هو بشي جين بعد، ويسموه متروك. وأعلى الترك هو المتهم بالكذب، يعني هذا احنا نقول أعلى أقسام الترك، فيقول فلان متروك الحديث، وأحيانا تلقاهم يقولوا متروك اتهم بالكذب أو كذاب، أحيانا يكون المتروك كذاب كذلك، تمام؟ ومن هنا نزيد نخرج فرع آخر، أن قسم المتروكين على من يجعله كذابا هو من قسم الوضعي، يعني المتروك والوضع كيف كيف عندهم، تمام؟ يقول تركوه لكذبه، أو كي تلقاو القيد ذاك تفهم مش معناتها الترك، يعني صار كذاب هذا، يعني في قسم شكون الموضوع هذا. إن شاء الله كتحلوا كتب الكبيرة، يعني كتب التاريخ، تولوا يعني تفهموا العبارات هذه مليح، وتولوا تستفيدوا من عبارات أهل العلم ومن مراتبهم يعني في هالمصطلحات هذه، خاطر ما عندهش حد ضابط، إنما لهنا هاوكا يقربوا لنا المسألة وكهو، تمام؟ يعني بعدين ما تستنكر لتلقى إمام يقول هذا متروك لكذب أو لوضع، فهمنا أنه متروك على خاطره كذب، ما تقولش شبي يستخدم الترك في قسم الوضع، تمام؟ لأنه هذا يعني العبارات هذه يعني من جهة اللغة تستقيم كتعريف، تمام؟ كبيان معنى، ككشف حال هؤلاء الرواة، ما يضرش، غير أنه بعدين صاروا يعني يعملوا هالنوع ذي من التمييز والبرمجة، البرمجة يعني الجدول، الجداول والتقسيم، باش ما يمهمشوناش. أما أنتم احنا ناخذوها توا سهلة هكا، وبعدين تطلعوا إلى مستوى آخر، تولي تقرأ حساب الكلام بتاع الأئمة ذوما الكبار شنو يقصد بالضبط. ايه وهون يزيد يقول لنا أن يعرف الراوي بالكذب في كلامه العادي، هذا بكل صراحة تعريف ضعيف، وأنا يعني يقلقني التعريف هذا برشا. علاش؟ لأنه اللي تعرف بالكذب راهو خلاص، أنتم كي تقولوا فلان كذاب نزلت أمنه على حاجة، كيفاش في الشرع بالله؟ يعني هو يكذب في كلامه العادي وجي في الشرع يصدق، يعني شكون قال لك صادق؟ هذا هو السؤال، فهمت؟ وانت عرفته كذاب يعني ما عادش كم من وذايا، فهمت؟ وفي الشرع يلزمك تكون أكثر حيطة هكا ولا يعني يلزمك تعمل له حاجز. اه قل له انت كذاب تحكي في الشرع فهمتني، يعني ناقصينك فهمتي في الدنيا تكذب فهمتها ايه يعني مشكل فهمتني في دينك تتأمن وفي كلامه العادي تقول كذاب شنو التمييز هذا صعب صعب. انا قلت تعرف بالكذب في كلامه العادي كذاب عندي انا كذاب خلاص انتهى امره انتهى امره تفهموها هذه انتهى امره انتهى امره كي ناخذ الميزان هذايا يصدقوني تو تكشف كثير من الاحوال وتولي وتعولوا كان عن الناس اللي عندكم فيهم معايير خاصة باش ما تدخلناش الدواخل والشبهات واللبس والكذب ماش نجم تميز خاطر كان باش نقعدوا يعني نتعاملوا مع الناس بالعاطفة دون هالمعايير هذه اللي ضبطوها الناس لقدم راهو احنا نتضر في الاخر احنا نتضر. كذاب بالله يسامحوا المرة دي، قلاب بالله يسلفوه مرة جاي، سراق بالله فهمت نسامحوه. ما تمشيش هكا ما تمشيش، انت هاو خذوه بنموذج واقعي وقانوني في البلاد هذه. توا السارق مش يسرق في تونس شي يحكموا عليه 5 4 6 انت وشنو سرق يعاود يسرق ويخرج ولا شنو اللي عمل يعني شنو اللي عمل له القانون عاقب هو القانون هكا ولا ها واكلوا شربوا سمنوا وردوك الغول في الحبس عاود خرج خوف العباد فهمتني وزاد اقرا ويعملوا لهم تلفزه قلك فك السجن اجواء فهمتني بون هذا احنا نقولوا باهي ماهوش خايب اما كان جاء في السجن فما تأطير فعلا كما يزعمون اللي هو ما فضلش يعني تدخل تولي مجرم مش تخرج مش يعني تدخل باش تتوب ولا تنظاف تولي مجرم فهمني زيد تقعد مع ناس فهمتني اكثر منك اجرام يعلموك الاجرام كنت قبل تخلع بتلي يعلموك تخلع فهمتني بحاجة اخرى يعني يقول على الشدة ذاك خلوه البرة كان خير فهمتني كليت ريحة باية فهمتني ادبو مشي يروح على روح ورجع فلوس الناس اما يدخل غادي يلقى ناس سرقة بنوك وناس سرقة معامل وناس سرقة الله اعلم فهمتني نعرف امرأة سرقة 800 مليون فهمتني شادة كنت بيليتي كل عام تنحي فهمت خميسة 10 دين وصل 800 وما فقوش با إلا بعد فترة أو ربما في كل شهر تنحي 5 ملايين ما فقوش با إلا بعد كي جاءوا عملوا كشف وجاب ناس أخرين يلقوا فما يعني احنا نقولوا خلل في الحسابات طلعت عندها 800 مليون تو يظل باش تخدم 40 سنة بلاش حتى شهرية المرأة ذي باش يحاولوا ينقصوا يعني اللي هزته خاطر هزت الفلوس وكتبتها باسم صاحبها مش راجلها عندها راجل خاطر هي باسم صاحبها باش ما ترجعش الفلوس بالكل فهمتني وصاحبها عمل مرأة أخرى فهمتني وعرس بهم يعني عملت له حياة أخرى فهمتني وقعدت هي طب باش تخدم 30 ولا 40 عام وشوف ترجع شوف لها مصايب مصايب مصايب نعم. إذن من عرف فيه الكذب رد بالجملة هذا الفرع ما يستقيم أبدا ما يستقيم لأنه لا يؤمن لا يؤمن. نجم اليوم يعطيك 10 حديث صحاح 20 30 بعدين يجيبها عرفت ذلك ما يعمل اليهود شنو يعمل هو شنو يعمل اليهودي مو يسلفك يسلفك يسلفك وفي الثالثة الرابعة فهمتني يستخدم الربا يعني طريقة الاستدراج تمام ويجي يقول لك هز بلاش وخلصني بشوي بعدين يقول لك اعطيني رهنية وهكاك ديني فوق لك امتعك الكل. يقول واحد حل مطعم في شيرة المهم في وسط تونس قال لك التن قريب يحط شطر حوكة في صحن التونسي قال لك العبيد ضربوني فهمتني ما اليهودي قديش ما اليهودي قديش كريم يحط لهم يعني اللي ما يتحطش ما تنجمش تكمل صحن 4 شهور على النمط هذاك بعدين حط الفون باش يخرج اش بيه تيهو يختم يصور فيلم لين كي ممكن كتونسي يغزر فيلم اثنين تيهو يصور هذه فيلم لين إيش بيه حتى الفون يظهر للمسلمين قلقوه زيد فهمتني اليهود انضاف فهمت المسلمين كان البلاد وركيك وقلقوه ما خلوش يخدم خاطر يهودي هكاك عملتوا فيه هاي سيدك شريها واحد عمل نفس النموذج يعني خلى نفس المعايير يلقى روحه ديما خاسر ما فهمش ما مربوح يعني كي حط بالطريقة اللي كان يحط بها اليهودي ما نقش مربوح شهر شهرين قيد فلس ما تمشيش سيدي يهودي عمل لك هيك يصرف 4 شهور 20 مليون فهمتني من جيبه يحط الفون كيما يقولوا ياخذ فيه 200 مليون يخرج ويخليك انت كيك مبلع فهمتني شفت الدهاء هذايا الدهاء بعينيه يعني يظهر لك اللي هو كريم ويعمل ويعمل ما هو عنده حساب يخلي الناس ويخلي المطعم ياخذ اسم يحط الفون يطلع السوم كما تعرفوا الفون موجود في تونس هذه مشكلة يعني مشكلة معضلة نراها هذه في مسألة التجارة معضلة مصيبة هذه حكاية الفون أصل التجاري مصيبة عظمى عطلت كثير من الناس عن المشاريع توا ولا الفون قبل ما تدخل فهمتني فما فون يعني عجبيش الراجل مازال ما مخدمش فهمتني ما صورش فرانكي يدفع على كل فهم عندهم حساب احنا هم البسطاء عدها لي هذا يا فهمتني قعدك نعم المنكر المنكر هو الحديث الذي في إسناده راو فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه واستنكار الشيء ضد إقراره يعني احنا إنسان كي يروي حديث صحيح نقول شنو نعم صحيح تمام أحسنت اقريته كما هو أقررناه على الرواية هذا شنو معناتها تمام وإذا روى رواية هكا غريبة وعجيبة قل شنو هذا اللي تروي فيه منين جبته هذا شنو استنكار تمام هذا شنو المقصود وهكذا في الاصطلاح إذا روى راو رواية يعني وأخطأ فيها سندا ومتنا أو سندا أو متنا وفحش المعنى وفحش المتن من جهة الأداء قلنا يعني هذا حديث منكر تمام هذا حديث منكر ما هكذا حفظناه ما هكذا عرفناه من جبتونا به السياق ذي من جبتونا بالمعاني هذه تمام وهذا هو المقصود من فحش خطأه أو غلطه وكثرت غفلته ما معناتها كثرت غفلته يروي الحديث يقولوا له يا شيخ هذا يا عمر شبيك قلت أبو هرير سامحوني عمر يروي واحد آخر يقولوا له لا مش أبو سعيد الخدري جابر جابر فبدي. وكل ما يروي يصلحوا له هو يقول له ما يكاك صحيح كثرت هذه الغفلة من جهة الأداء تمام وصاروا يرجعوا عليه برش خلاص يقولوا هالشخص هذا منكر الحديث منكر الرواية يأتينا يعني بالحديث على غير ما يأتي به الثقات الأثبات وهذا شنو يسموه سيء الحفظ منكر الحديث فاحش الخطأ كلها في قسم ماذا المنكر أو أن يروي الرواية نزيد ناخذ شيء آخر يعني هكا يقربلنا المعنى أن يروي الرواية بما يخالف الثقات أن يروي الرواية بما يخالف الثقات أن نلقوا زمرة من أهل الحديث يروي الحديث على صيغة تمام قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن هذا رواه أبو هريرة أبو سعيد وغيرهم من الصحابة متواتر هذا الحديث تمام فيجينا مثلا واحد من الضعفاء يجي يقول قل هو الله أحد تعدل نصف القرآن تبدل ولا ما تبدلش مثلث لشنو للنص نقول واحنا الثقات كيفاش يرويوه ثلث، وهذا الضعيف كيفاش يرواه؟ بالنص، يعني ما يزيدش رواه بالنص وزيد خالف مرويات فهمتني الأثبات اللي هم رواه بالثلث، فقلنا هذا الراوي منكر الحديث، يعني ما يزيدش أنه ضعيف وزيد خالف شكون؟ الثقات. تمام. يجي واحد فهمتني، نرى أن أهل العلم من الثقات ومن الحفاظ يقولوا فهمتني أن الله سبحانه وتعالى ينزل في آخر ثلث الليل، يجي يقول ينزل آخر نصف الليل تمام، أو الربع الأول أو أول الليل، والحديث شنو فيه؟ الثلث. فنلقوا فما يعني فما غلطة كبيرة صارت في المتن تمام، مثل تطلع للنص أو إلى أول الليل أو إلى ربعه أو ثلثيه، فيسبب مشكل هذا في المتن تمام. ولكن شكون اللي رواه هذا؟ لو كان ثقة شنو سميناه؟ لسميناه شاذا، يعني رغم أنه ثقة لكن غلط في الحديث هذا. أما هذا ضعيف بطبيعته تمام، وزيد يخالف شكون؟ الثقات. فشنو تسموا هذا الحديث؟ منكر. قول هذا حديث منكر، رواه الثقات بكذا وكذا وكذا تمام، هذا نسموه منكر الحديث. يعني سواء وافق الثقات في أصل المتن ثم غير المعنى أو انفرد، وهذا يشبه المتروك، يعني الضعيف الذي يتفرد بالحديث ولا يشاركه فيه الضعفاء ولا الثقات، هذا إن سموه منكر الحديث إذا كثر منه هذا التفرد طلع للمتروك تمام، يطلع القسم المتروكين، لأن هذا التفرد قد كثر منه فصار في حقه تهمة، يعني أنه صار يتعمد. أيوه. نمشيه فترزين نكمل لكم الكتاب. المعروف المعروف هو ضد المنكر، نقول المعروف من رواية نزول المولى تعالى في آخر الليل هو الثلث، والمنكر هو الربع أو النصف تمام. نعم. المعروف حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث إبراهيم علقمة عمر، كواحد يروي يقول نحن فهمت عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، مين طلع به هذا؟ هو في الكتاب هذا حتى اللي وضعه قبل ما لقيناه الجملة هذا فمش منه. فقولوا هذا الإسناد منكر، إذن النكارة تكون في السند كما تكون في المتن، فقولوا هذا منكر. المعروف هو رواية شكون؟ إبراهيم علقمة عمر، واضح حكى ولا فهمش كون مستشكل عليه؟ نتصور هكا ما فهمش ما أسهل، فهمت؟ كنا نقرأه قبل يعطونا تعريفات هكا ما همشونا فهمتني، إيه نبقى حائرين شني كيفاش بالضبط، يعني كيفاش بالضبط يعني يمشي هالاصطلاح. إيه هي تسهلها في سهيل رأى في كل شيء. نعم. حط التعريفين بدلت على الحديث نفسه، فانا قسم عندك ولا هذا داخل في قسم المتن والسند تمام، هذا القسم مثلا كان في حق الرواة. اي طيب، المتروك والمنكر، المتروك ما زلنا في الرواة، المنكر يدخل في الزوز، يعني يدخل في نكارة المتن وفي نكارة الرواة تمام. يعني لازم نقول فلان المنكر الحديث أو هذا المتن منكر، يعني لا يستقيم مع رواية الثقات، يعني هذا يدخل فيه الزوز، واضح؟ مش كما الزوز اللي فاتوا. أيوه. نعم. مش نقول هذا متن متروك، الراوي هو المتروك متهم بالكذب. اي نعم. او نكارة المتن، حتى نشوفه الضعيف يروي نفس المتن كما رواه الثقات غير ان يغير فيه بعض الالفاظ، فصارت فما مشكلة في المتن فهمتني، يعني مشكلة في المتن سببها شكون؟ الراوي فهمتني، يعني صار هذا منكر الحديث فهمتني ومنكر الرواية، يعني لا عاد نقبل منه رواية وزيد نشوفوه يعني يروي رواية وزيد يغلط فيها فهمتني، ويروي ايش كما رواها شكون؟ الثقات، لانه لو رواها ضعيف يعني ضعيف احنا نقوله، يصير الثقات لهم له متابعون أي مشاركون، ينجم يرتقي هذا للحسن يعني على أصل بعض أهل العلم أو لما اختاره أهل العلم في مسألة التحسين. أنا نقول لهنا ما تحسنوش الحديث، رد بالكم، شفت كتجي رواية ضعيف ثم يجيك المتن ذي صحيح من أسانيد أخرى، ما تجيش تقول للسند ذي يعني يرقى إلى الحسن على خاطر عنده مشاركين ثقات، خطأ هذا في التحقيق. أغناك الصحيح، ما عادش تتلفت لذاك، خليش يهمك فيه أنت، ما عندك الصحيح أنت ولا عندك سناد ولا زوز صحاح شو تعمل بيه ذاك ترقي فيه للحسن، هو ضعيف خليه ذاك، ما عادش تتلهي بيه، عندك صحيح قد كفاك، ما تجيش تقول يعني وهو حسن يعني بالطرق، أنا حسن بالطرق ها؟ هذاك السند ضعيف، تقول هذا السند ضعيف ويروى من وجوه أخرى صحيحة رواه فلان بن فلان عن فلان، ليش تقول لا يطلع للحسن؟ هذاك يطلع للحسن يبدأ معاه وحي داخل ضعيف فهمت تمام؟ وقتها تقول يرقى للحسن، كي ما تستخدمش الحسن إياك أن تستخدمها، هذه يعني غلطة، أنا غلطة في اللي يحقق النص بها الطريقة هذه، قد كفاك الصحيح اشتعم بيه تحسن فيه، يا عندك صحيح كنت تحسن فيه على خاطر ضعيف، لو وجدت له في مية أخرى هيك حسنت بها كيف تمام، على خاطر ما عندكش الصحيح، مو هيك كان عندك صحيح اشتعم بيه ذك ما عندك ما تعمل. المعروف قال ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الضعيف، ما قلنا ضده، يعني لو جاء واحد ضعيف قال فهمت بني الإسلام على ست، حط الشهادة حط الصوم الزكاة الحج تمام وزاد بر الوالدين مثلا، الصحيح أنا المعروف شنو صحيت وأكلت وفهمتها، المعروف خمسة، إذا فهلي زيد وذيه شنو أموره ممكن صحيت أيوة، وقص على ذلك قلت معروف خاطر تعرفوه من ثم صغار تحفظوا بني الإسلام، وكيفما أنشودة زادت نجمه يعني تسمعوها تسهل عليكم الحديث أيوة هذا هو المقصود من المعروف والمنكر. نمر إلى الشاذ والمحفوظ، الشاذ والمحفوظ، فالشذوذ هو الانفراد، الشذوذ هو الانفراد، والانفراد هنا يكون مخالفا للجمع يعني ما هوش فرد مطلق، يعني بش يكون فما ناس رووا حديثا ورواه مثلهم غير أنه خالفهم، فاش خالفهم؟ خالفهم في أصل المتن، هو شبيه بالمنكر غير أنه هالمخالفة ذا ثقة الآخر ضعيف، أما هذا شنو ثقة يعني وقعت له لهنا غلط مع أنه في قسم شكون، في قسم شكون الثقات أيوة، ويقول لك الشاذ يحفظ ولا يقص، يسر بيحفظوه نسكم يحفظ ولا يقص عليه ده يعطيكم الصحة نعم. إذن فالشاذ هو الثقة الذي يخالف الثقات في أصل متن، ونادرا ما يكون الشذوذ في السند، نادرا غالبه يكون في المتن، ولكن يعني ندرة ما يقع في السند، وإذا وقع في السند ما عندوش تعريف الشذوذ عند الكل فيه خلاف، خلينا توفي أصل المتن. وهذا شبيه بالمنكر، غير أنه مش نقل بالصورة أنه الراوي لهنا ثقة أكها، وما فهمش حتى فرق بينه وبين الآخر. تمام. المحفوظ هو شبيه كذا بالمعروف، إنما استخدموا المعروف ضد المنكر واستخدموا المحفوظ ضد الشاذ. يعني إذا خالف ثقة، إذا خالف ثقة جمعا، الله أكبر، والمحفوظ خذوا تعريفه كان تحبوا تحفظوه، ما رواه الأوثق مخالفا لرواية الثقة. الأوثق مخالفا لرواية الثقة، ما رواه جمع من الثقات مخالفين للثقة. إن شاء الله في كتابنا الباعث المقبل نأخذ فيهم أمثلة ذوما بالإبداء ونوسع البحث. المعلل، وهذا هو القسم اللي تعدى علينا من الأول في تعريف الحديث الصحيح، الخالي من التعليل المفسد. هو التعليل المفسد قلنا يعني كل سبب يطرأ على الحديث في السند أو في المتن هو علة، هو علة. فهم يعني اللي تعدى معنا الكل علة لذوما، يعني هو تجعل له باب واحد، أما هما جعلوا العلة في مسألة يعني الأسباب الخفية، طيب الانقطاع يظهر والعضل يظهر والتعليق يظهر والإرسال يظهر. لهنا مسألة العلة كما المرسل الخفي مثلا، هذا من العلل الخفية، لأنه احنا نغزر للسند يظهر لنا شفما اتصال هكا ولا يظهر لنا أنه التابعي هذا لما قال عن ولبعض صحابي يعني اسمع منه، غير أنه بعدين أهل العلم مش يقول لك دايما اسمعش. تمام. فلان لم يسمع من فلان إلا ثلاثة أحاديث ويسوقهم لك، فلان ما سمعش بالكل، فلان ما لقاش فلان رغم أنهم تعاصروا. تمام. أما أنت كي تغزر في السند شنو يظهر لك؟ فما اتصال. إذن هذه علة خفية أم ظاهرة؟ خفية تحتاج إلى بحث. تمام. هذا هو بحث التعليل، هي العلة القادحة الخفية تقدح في صحة السند، تمام. العلة اللي مش نقصد بها احنا العلة الخفية هو سبب غامض يقدح في صحة السند فيرده. فيرده إلى الضعف أو يرده من الرفع إلى الوقف أو يرده من الوقف إلى القطع وهكذا. يعني مش بالضرورة العلة إذا يعني وجدت أن الحديث دي ما يكون ضعيف، لا، نقول التصويب هالمتن ذا ما هوش هكا كما أنت تقرأ فيه، تمام. وهذا يعني احنا نقول شغل الأئمة القدم هما اللي يدلون على هالمسائل دي، هذه ما نجموش نكتشفوه احنا تو أبدا. يعني احنا نقول لولا تلك الكتب اللي هي صنفت خاصة في مباحث العلل وهي ما هيش برشة، على خاطر اللي يتكلموا في المباحث ذي أئمة كبار وكانوا نخبة، واللي متوفر عنا يعني من المصنفات اليوم ما تفوتش 7-8. يعني عنا علل الإمام أحمد، تمام، وعنا علل الترمذي، وعنا علل أبو حاتم الرازي، تمام، وعنا علل الدارقطني. يعني تقريبا هذه عمدتنا احنا، وعنا كلام مفرق في السنن يعني وبعض المسانيد، يعني وهو مش مختص في بحوث العلل غير انهم يتكلموا احيانا في بعض المتون، تمام. فالنسائي في السنن الكبرى يتكلم عن بعض الاخبار فيقول والصواب وقفه والصواب ارساله والرفع هنا خطأ وروايته كذا، ولكن مش في كل متن، أحيانا يتعرض ويتطرق إلى مسألة التعليل، تمام. وهذا نراه مثلا في جامع الترمذي وهو ليس بالكثير، يقول يعني شفتوك يقول هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وهذا الحديث فيه فلان ابن فلان ضعيف، هذا تعليل، تمام، هذا تعليل، ولكن مش من التعليل الخفي، ولكن تعليل. احنا نقول يتكلم عن الحديث علله، واضح. أما يتكلم على علل الرفع والإرسال والوقف هم الأئمة ذوما نحكي عليهم كدارقطني وأحمد وأبي حاتم والدارقطني، ذوما الأئمة تكلموا برشة في هالمباحث فيه، وهم يعني فعلا يعني اختصاص في المادة، المادة ما هي سهلة أبدا، ما هي سهلة. هذا تدل على براعة هؤلاء الأئمة، هذا مش متاع باب الصلاة فانتو نبدأ نروي قال رسول الله كذا عن أبي هريرة، هذا يجيب لك المتن الواحد. يعني أنا أذكر مثلا الإمام الدارقطني صنف في حديث إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، صنف فيه كتاب واحد، حديث بسرة صنف فيه كتاب. أنت اليوم كان الدور كلك في قالب بعضك ما تخرجش فيه 10-11 طريق، صنف فيه كتاب مما يحفظه من طرق هذا المتن. قال لو كان أحمد حي علي بن حنبل لاستفاد من كتابي. مش تعرف الرجل قاعد يقول في حديث كبير، يعرف ايش عامل، يعرف ايش كتب، يعرف ايش عنده من محفوظات ومرويات. اللهم ارزقنا القناعة. ايوه آمين. آمين. اللهم ارزقنا القناعة، تمام. فالدارقطني من أئمة هذا الشأن ومن فحول هذه المادة، يعني وهو آخر الأئمة تعليلا ومعرفة بطرق الأخبار وتصويبها من جهة الرفع والوقف والإرسال والعضل، أبدع. وكتابه موجود وهو كتاب كبير، تقريبا أكبر موسوعة عنا في العلل هو كتاب الدارقطني. نعم. يقول أبو بكر البرقاني صاحب المستخرج على الصحيحين إروالنا عمك الدارقطني كتاب العلل كل من حفظه، لا كتاب ولا ورق، هذا إن دل على أنه أمير مؤمنين. أنا أراه آخر يعني أمراء المؤمنين في الحديث فعلا، يعني كطبقة أبي زرعة وأبي حاتم وجان بعدهم، غير أنه مسألة الحفظ أنا أراه آخر واحد، يعني عنده الملكة ذي كان طال حفظ. بعدين جاء الخطيب البغدادي وانتهى الحديث بغداد، وفاء ما عاش فهم محدثين كيفهم، ولكن البغدادي يعني ما يتقارنش بالدارقطني حفظا، الدارقطني يعني أكبر شأن منه، غير أنه الخطيب يعني ذكرنا فيهم الحق. ذكرنا في الدارقطني وذكرنا في أحمد بن حنبل، وكان آخر يعني الأئمة رواية وفهما وحفظا ومعرفة وتعليلا، يعني نحن نقول من باب المستويات الراقية والمرفوعة والسامية، يعني بعد جاء محدثين مش انتهى الحديث ببغداد ما عادش فهمها، أما المستوى ذاك ما عادش فهمها، فهمتوه؟ غير أنهم بعد مدة عاودوا حياوا يعني نماذج في مصر، اللي هو طلع منهم يعني بدأوا يعني بدأ العراقي كما يقولوا، فهمت الحافظ العراقي خرج لنا، فهمت نور الدين الهيثمي صاحب مجمع الزوائد خرج لنا ابن حجر، وفي نفس الوقت كان فما الإمام سراج الدين البلقيني، وكان فما ابن الملقن، هذوما يعني فحول الحديث بمصر مع في القرن التاسع، تمام. وبعدين فهمتني جاء السخاوي صاحب يعني شرح الألفية على العراقي اللي هي معروفة يعني بالفتح المغيث، وخرج السيوطي، ومن بعدها مات الحديث في مصر أكاو. خرج باليمن من بعده محمد بن علي الشوكاني صاحب نيل الأوطار، وبعدين مات الحديث باليمن والتوى ميت، ما عادش خرجوا ناس كيك، يعني ميت في الكفاءة ذيك مش ميت مش موجود، يعني نحكي مستويات ذيك ماتت ما عادش فهمها، وهذه حقيقة ما عادش فهمها ما عادش فهمها. لا في ناس مع الدارقطني يروي العلل من رأسه، يعني معجزة نراه، أنا نراها معجزة بالنسبة لشخصي أنا في شخص بشري أحفظ بالطريقة ذيك، لأنه العلل ما هو سهل رأى. يعني يجيب لك الحديث يروي لك فيه 20-25 طريق 12 طريق، ويرويه لك مرسل منقطع معضل بالأخطاء الكل، بعدين يقول لك الصواب أنه الرفع أو الوصل أو الانقطاع، هذه حاجة غريبة فهمت، ما هي سهلة هذه. احنا اليوم هاو نحيلوا يعني في أبسط الموت، يا سيدي هاي عمدة الأحكام في شهر مش نحفظوه، هو فيه 300 وشوي، وعن أبي هريرة ودي ما تعدى فهمتني، وعن جابر وعن عمر ودي ما تعدى، وتراه يجي أحفظ، تراه يجي وريني خل الناس تلقى شيء تلقى شيء، فما بالك بالعلم، ما هي سهل ما هي سهل، شيء خارق للعادة هذا فعلا، شيء خارق للعادة. الله يرحمهم يذكرونا يذكرونا مش نعرف روحنا نحن شكون، فهمت؟ مش ما تعجبكش روحك، أنا قريت أربع كتب في المصطلح، ولا قريت السنن السبت، وقريت معهم يعني سنن البيهق وموطأ مالك ومسند أحمد وسنن الدين، مش خيب روحك وليت في حلب، يعني هذوما المحدثين تو ما قراوهمش، يعني ما همش الكل ما نعرف برشا ما قراوهمش، يعني هذوما ظاهرين في الصورة، ونعرف أئمة ما همش ظاهرين، وقريت على البعض منهم أنهم عندهم سماعات يعني عجب العجب، يعني أحد شيوخ أحد يعني شيوخنا عنده سماعات جميع المسانيد والسنن والمصنفات، ابن أبي شيبة وعبد الرزاق ومسند البزار والطبراني كل معاجم الثلاثة ومسانيد أبي كل اسمح كل مش معروف، تعرفوا أهل العلم الكبارات اللي يسمعوا واللي يقرأوا واللي يتنور كيف الحق واللي يعرف مصادر السنة منين، احنا اليوم او يحفظ صحيح مسلم ولي محدث البلاد، هذا كان احفظه مفماش فماش يعني كعبتين وكعب اللي يقرأ صحيح بخاري ده عمرك قريت صحيح بخاري تقريت وتحلي، يعني شوف يروح عمل حاجة خارق العادة، سوبرمان في تونس يعني اللي يقرأ البخاري أعجوبة، هذا يتسمى يبدو يضحك على الاخرين تحت الأربعين نووية كما يقولوا هكيك يولي هكيك يولي يغزر عجب رو عجب هكيك، احنا خطر احنا المستوى طايح بحيث كل ناس ما واحد قرأ بخاري او مسلم يظهر لنا كبير، انت توكي تسمع يظهر لك حاجة هكا، ولا خطر مستوى ما فهمنيش، فما كيف جيت تقول هذه قرية سنن الست وجي واحد يقول انا قريت البخاري طلع قولي ايش بيه ايش يحكي بمنيت، يعني البخاري قريناه عنا 9 سنين وهكا، ولا هذيك المستوى كي يطلع كيكة تولي، يعني كيكة تولي احنا نقوله فهمت الكفاءات والمستوى فهمت يخلي الناس تتكلم في الفوق ما عاش يتكلموا له، فما احنا اليوم فلان يختم يا ما شاء الله فلان كمل قالون ما شاء الله ختم عنده إجازة والله يسيلك حاجة كبيرة، حتى ما فماش حفاظ هكا ولا ما فماش حفاظ ما فماش حفاظ ما فماش قراء للقرآن، فما خاتمين وما قرأوش القرآن على شيوخ، ويبدأ يقول لك أنا ختم القرآن وتلقاه سعيد جدا يشوف في روحه عامل حاجة كبير، هذا يختم مازال ما قرأهوش على شيخ، مازال ما جاودوش، خاطر احنا مستوياتنا لوطيس بحيث كل واحد يرى روحه كان عمل لك اي مجهود وتعب يشوف في روحه عمل خدمة جبارة. يعني انت اليوم باش تختم قرآن ونقوله أقلهن سنة بالمرتاح بالمرتاح يكمل هو العام يغزر لها فهمتني اكتوبر نوفمبر ديسمبر شوفها كبيرة هو ياسر 12 شهر يشتي وربيع ومطر وهو يحفظ يحفظ يغزر روحه يعني إمام يعني سرخسي شمس الأئمة فهمتني ما جيبه عاد شبيك حفظ القرآن في عامره وتعب فهمتني وين يغزر للناس أخرين اللي هما يعني يتعتعوا ويعكزوا فهمتني شقاري فهمتني شقاري يجي واحد آخر مثلا كام مجاز يغزر له يقول له خاتم يقول له خاتم يقول له شكون قريت يقول له والله واحد يقول له أنت خاتم يقول له خاتم يقول له أنت قريت على شيخ إيه نعم قريت خذيت شهادة خذيت منك يخنق قدامه وهكاك المستويات فهمتني تطلع وتهبط على حسب فهمتني شنو حصلنا من العلوم. انت اليوم مش كما قريت البيقونية كما قريت التيسير كما قريت البعث كما قريت المقدمة كما قريت ألفية العراق هكا ولا وتوك تشوف واحد ياخر البيقوني تتذكر روحك عامين التالي قريتها تقول ايه ايه مازال من الاولى فهمت ايه وتولي تجي هكا تشجعه ماذا بك تشجعه مش تجيك تهكم عليه فهمت وهكذا المستويات. انت كي تمشي في بلاد اخرى تشوف ناس فيها علماء وكذا تحس روحك ما عندك حتى شيء بالطبع تحسوا تستشعروا فهمت وكتجيه كيما تونس مثلا اللي هي الأرض القاحلة فهمتني اللي لا فيها مطر لا فيها حد شيء فهمت يعني نحكي المطر العلم فهمت تحس في روحك سيد تحس في روحك حاجة تحس في روحك قاري اي نعم. ومع هذا الكل يبقى محصول الأمر وخلاصة الأمر هل امتثلت ما علمت هل التزمت ما حفظت يعني هل قاعد تعمل بالشيء ذي هو هذا هو يعني احنا حشتنا في الاخر بالشيء ذي اش عملت باللي قريته هذا هو يعني هذا السؤال اللي يبقى نقطة استفهام في العالم الاسلامي الكل في العالم الاسلامي الكل برشا ناس قارية غير انه شنو عملنا العمل دينا شوية يعني مقابلة بالافعال بالاقوال والقراءة فما حد شيء فمش برشا عمل فمش اما تلقى موجود المستويات نحكي لهم على شيخ شيخنا في القرآن قرأ على الشيخ أنفيسة فهمتني الإسكندرانية قرأ عليه 15 ختم عمل 7 ختمات حفص كانوا 7 ختمات حفص بعدين عمل 14 ختمة فهمتني قراءة السبع بعدين زاد كمل 3 الأخرين يعني الكل نحسبهم تقريبا 20 ختم على امرأة فصار عنده 10 مات هو الله يرحمه عنده 3 شهور تقريبا 4 نزلوها الجنازة متاعه في اليوتيوب فشوفوا الناس 19 ختمة أو 20 على امرأة تعب ذي قارب شلت عمل حفص وهكا عام طاووس كيف واحد عمل ختمة سيدك اقرا 19 ختمة وماتت الشيخة أنفيسة وأراد أن يقرأ عليها 10 الكبرى فذهب إلى قرينها يعني الشيخ قرأه أنفيسة على نفس الشيخ مشاله قال له ماتت الشيخة أنفيسة وبديت معها في مشروع 10 الكبرى هي قال له يجي كملها زاد عمل 10 الكبرى في ختمة واحدة وال 21 أو 22 وصار مقرأ يعني الإسكندرية ويسموه يعني شيخ مقار الإسكندرية لا لا ذاك في القاهرة صغير ذاك ذاك كبير كبير لا مو المعصرة وازدحم عليه الناس ومنهم شيخنا يعني فانتني قرأ عليه بالعشر فجاءت الناس من أصقاع العالم من اليمن، من مصر، من أوروبا، من الحجاز، من مكة، من نجد، من الخليج، من الشام، ما كان له شأن لو قعد جهل. أنا كحبت وقرأ وتعب وصبر هاو كنال وقرى ناس وأجيال، والخير متاعه يتعدى حتى للأجيال اللي توه ولي بعد. وينهم الهمام مذومة في هالبلاد سمعت؟ وينهم بالله يقولوا لي وين؟ أقوى شيخ عندكم في التلفز يظهر ما عندوش أربع رواية عندي أنا، نقول لكم من الأخير، واللي يعملوا دروس في الجوامع وانا كعبتين وكعبة كعبتين، أما اللي ظاهرين أكي والناس تبع فيهم خاصة أهل المنهج والمنهج والمنهج ما عندوش ربع رواية، ما عندوش، ما عندوش ثلاثة كتب في الفقه قراهم ورا بعضهم، ما عندوش، ما فهم شيء. في الأخر تحل السرة تلقى خير. هاكم انتم تنجموا تدخلوا على النت تسمعوا بعض المشايخ، حضر شوية، حضر أربع صفيحات وشوية كتب، جيب شوية معلومات وعمل درس تولي شيخ في البلاد. أعطيني إيش حصل؟ ما فهم شيء. أعطيني الكتب العلمية شقراء في الأصول، شقراء في الفقه، شقراء في الحديث، شقراء قرآن، فهم شيء؟ ما فهم شيء. يعني الحقيقة أنا أقول لكم ما فهم حد شيء، غير أن احترمنا بعض الناس كي على أول الثورة وخليها تمشي والدعوة والدعوة، غير أنه بعدين ولا فهم تبجح، ولا فهم فهمتني فخرة، ولا فما فهمتني تحيل، ولا فما دعاوى كذبة، ولا الناس تغزر للعبادة ذوما مشايخ وعلماء ودرشنوة، غير أنه راه حل السرة تلقى خيط. يعني نقول لكم من الأخير فما حد شيء. وذلك علاش عامة الفوضى في البلاد؟ شنو يا حكي شنو نقف في درس نقول لكم برا كسر وعملوا تولي شيخة، بار أخرج مظاهرات يولي شيخ، واللي يقول ما تخرجوش مظاهرات يولي مش شيخ. هذا هو المقياس؟ شنو المقياس هذا؟ متاع شنو هذا المقياس؟ ما فهمش. هذا مقياس علمي؟ تفهمش؟ يجي يقول ما تمشيش في المظاهرات يقول لك يتفبط فينا، بالك ماشي تجاهل والله العظيم، بالك ماشي تحارب، ما فهمتش أنا ماشي المظاهرة شنو هي؟ فهمت مظاهرة جربنا الأولى الثانية الثالثة الرابعة، كل ما تمشي تنتم الحكاية، شنو هي المصلحة اللي فيها؟ يدخلوا معاكم ذري يضربوا بالأحجار كلكم تمشوا الحبس، وأنت أهجع ريب حركة، فهمتني يا شباب؟ ما يجيش راه فما شكون يمثلنا في المظاهرة، فما شكون يمثلنا في الخرجة، يمشي قود هذاك تشبيه ذاك شي يهمه فينا يا أخي، احنا معاه احنا وحدنا، وذاك وحدهم وذوما شد بعض. وما زال واحد يقول اخرجوا على الشيء دي، ها ما لقيناش رجال، ما لقيناش رجال تفهم، فهمت؟ تقول له يمشي يعمل لك يمشي يعمل العكس، ولا ما يسيطرش على الوضع، شنو استفدنا في الاخر؟ ما استفدنا حتى شيء. مشاو للسفارة الامريكية فهمت، ياكلوا في الدجاج في المطعم نتاع السفارة وياكلوا في الروز ويقول الله اكبر، فهموني هذا شنو عنده عقل ولا مهبول؟ فهموني ترى ما فهمتش أنا، ما فهمتش أنت، ما فهمت فهمتني. قالك خرج واحد ما في الكوماندو فهمتني، لابس فهمتني 600 كيلو فهمتني، عامل درع فهمتني ويدور فهمتني وبالسلاح، واحد يجري وراه بمليون خلعة فهمتني يوزن 60 كيلو، بدي يقول والله فهموني هذا ايش نوى؟ فهموني هذا ايش نوى؟ صح فهموني هاكم انت بالله، فكان انا يعني تشوفوا كلامي هكا مر شويه، ما فهموني في الاخر شنيه شنيه، ما فهمت شنيه النتيجه. وعبد شنو يا عبد؟ تقول لي يا عبد ترمى عليك الكاسكا نتاعو فهمت تموت فهمتني شنيه؟ يا الامريكان ما قتلكمش، قتلوكم هذوما فهمتني، هما ماتوا فيها سته وقتها الله يرحمهم، ولا اربعه ولا الله يرحمهم فهمتني، ولكن في الاخر يعني شنيه عملنا؟ ما فهمتش داخل تاكل في الدجاج والروز، ما فهمتش انا فهمت. غنيمة شفت مفهوم الغنيمة عنده في طرف روز، هذاك هو يعني مخه كاكا هو يغزر هو ذيك شيخته فهمت، طرف الدجاج وطرف والروز ويكبر ويكبر واللي يطلع فوق السور قال له مدخله يعني أذنه فهمت نبصر والجين نبص فيستا حليق ما يعرفه حتى حد. اللي هو طلع فوق السور وكما نقوله وإحنا كان سبب باش هبطهم الداخل خاطر هم من الأول كانوا يدوروا يدور لي هكا يعني كانت لخ يدوروا ويتكلموا فما ملاكشات بينهم وبين يعني وبين الجيش وبين فهمت الشرطة. في الآخر ذي طلع لهم قال لهم ادخلوا أوب نسكن نجزل. وعليش ماشي للسفارة أنا نقعد ونخمم فهمت تو الفيلم تعمل في أمريكا مو هكا ولا وعملوا أقباط مصريين هكا ولا وفيه إساءة للنبي عليه الصلاة والسلام يعني مفهوم النصرة علاش مش الاسفر شنو النصرة مفهوم النصرة شنو باش تعمل باش تستنكر علاش كون باش تستنكر على السفارة شنو دخلها السفارة تقول لك هي السفارة شنو دخلها لهنا هي السفارة من وقت بن علي موجودة مو هكا ولا ومركز استخبارات من اللي هي تصنعت وللتوى مركز استخبارات واستعلامات وجوسسة معروفة بها نظام السفارات شنية علاقة يعني فهمت هالإساءة هذه باش تمشي قدام السفارات على شنو باش تعبر شنو باش يعملوا لك أبوك انت خذ موقف وتنجم تخرج وتعبر على هالشيء هذا فهمت غير أنه مشيانك الغادي ما في حد شيء ما يقدم لا يوخر ما يقدم ولا يوخر ما يلزم يعني يلزم يقولوا للشباب هذوما لازمكم تخرجوا يلزمكم تصيحوا وتعيطوا تمشوا قدام أمريكا بشو دور هذوما ناس أبطال والأخرين اللي شافوا الموضوع ما يستحق هالشيء هذا الكل يعني مسألة الخارجة والعياط والحس والضرب والمضروب هذوكم يقول لك ما عندهمش موقف ما عندهمش موقف تعالى كن يعني ان شاء الله نعتبره ان شاء الله نعتبره ان شاء الله نعتبره الخايب في الامر انه فما برشا ناس جدد دخلوا في الاسلام ودخلوا في المنهج مش فاهمين حد شيء ويعملوا في حاجات ما عندهمش عليها اي خلفية غير انهم يتبعوا واتباع بعد مدة قالك مؤتمر القيروان 11000 فهمتني جيوش فرعون فهمتني من تونس حتىش القروان بالكلاب بكل شيء يقول لك احنا باش نعملوه باش نعملوه وباش يجونا 40000 واحنا نعبيه اللي ما يعبيه حتى حد والحكومة فهمتني تتوعد وتتهدد ما تمشيوش يمشي يتحمس ولي وأبى القوم إلا أن يخرجوا هاي شنو اللي صار معه جابوا لي أنا استدعاء رسمي قالوا لي فهمتني باش تحضر المؤتمر مكتوب فيه الاستدعاء الرسمي بساحة عقبة بن نافع كذا في الآخر عملوا في حي التضامن قال لك أولا أنا شنو تلعب علينا ولا شنو شو معناتها هذه شنو معناتها هذه تقول في دوار هيشر فهمتني وأنا شيد وضربهم هبطينه فك القاعة هذيك المغطاة شنو هذي فهموني هذي عمايل متاع ناس واعية هذي عمايل متاع رجال كبار تجي تقول لي امشي الغادي بعدين تعمل بولي في حي التضامن اما نجم نكون انا وياه اقران في الشيخ لارناؤوط يعني هو كبير عليه برشا وانا خلطت على الشيخ خلطت نجم نكون يعني مع بعضنا في نفس في شيخ ولا في زوز خاطر تقريبا يعني الكبار اللي خلطت عليهم انا غادي ثلاثه كبار يعني قرا عليهم الجيل اللي قبلي واللي قبلي منهم الشيخ الصادق حبنك فهمت يعني هذا من كبار الشافعية غادي يعني في دمشق يعني ذو مع عائلة شافعية اختصاص الاخوات الاولاد ولاد العم كلهم يعني والكلهم يعني اختصاص في المذهب فاللي يحب يقرأ الفقه الشافعي على اصوله وعلى دراية تامة بالمذهب واصطلاحاته وقواعده فهمت يقرأ عند الناس ذو مع عائلة حبنك فهمتني وكان على رأسهم الشيخ الحسن حبنك اللي هو كان يلقب بالشافعي فهمتي؟ من حفظه للمذهب واستحضاره لكل مسألة في المذهب سموه الشافعي الصغير. عجب العجاب في المذهب الشافعي، فمش كتاب شافعي لو يعرفه وقاريه متعدي عليه. إيه نعم. فهذا أنا ما خلطتش عليه على خاطره يعني أكبر من الشيخ صادق اللي هو أخوه هذا، فهمت؟ احنا خلطنا على الشيخ صادق حبلنا كعامين، عمره في 82 راه يعني كبير برشا، فهمت؟ كنا ناخذ صفحة هكا ساعات صفحة ونص، ما يشرحش أكثر من هكا، فقه معقد يعني، فهمت؟ ما هوش سهل بتاع باش تقرا هكا يعني، ماذا بيك كل عبارة يعطيها تفصيلها ويعطيها شرحها ويعطيها معناها، فهمت؟ باش نجم تضبطها وتراجعها وتحفظ. فهو الشيخ عبد المجيد وغيره يعني من في عمره هو قرأوا على الناس هذوما، فهمت؟ حتى الشيخ المهدي، تو الشيخ عبد الرزاق المهدي قراني في دمشق، وفي نفس الوقت هو قارئ عن شيخ لرناؤوت، وانا خلطت على شيخ لرناؤوت يعني في نفس شيخي، وقلنا ياخذوا واخذين الزوز من عند الرجل هذا الله يرحمه، فهمت؟ اي ما هو اقدم مني فيه، فهمت؟ ايوه دي روايه السابق واللاحق كما يقول، ايوه هو السابق وانا الحق، فهمت؟ اي نعم. به الواحد يخلط على كبار، به هذا يبقى لك في تاريخك، راه يبقى لك في رصيدك العلمي انك خلطت على ناس عمرهم كبير تشد بهم يديك، خاطر هذوكم اهل خبره واهل تجربه وعلماء متعد عليهم برشا وقارين برشا، فيعطيك يعني خلاصه، يعطيك تجربه نتاع سنين والكل، ما يقعدش يتعب فيك في المعلومه، يعطيك من الاخر كما نقول. نعم. فهذوما يعني تنجم تقول خلطت عليهم، فهمتني؟ حبيت نقرا الحق بالنسبه للقران، حبيت نقرا على الشيخ عبد الرزاق الحلبي، غير انه ما نجمتش على خاطر الرجل كبر برشا وما عادش يسمع، وعنده نخبه الحق تقرا كانوا متفوقين عليا، خاطر انا من الاول مازلت نعكز، فهمت؟ اما فما ناس قدوم كي تسمع ويقرا تقول، فهمتني؟ تقول واحد يعني تقول جهاز نتاع تصفيه صوت، فهمت؟ يعني فكان شيخ متقن قريت على تلميذه الحق في منطقة أخرى، فهمت؟ مات، هو مات السنة الفارطة، هذا مفتي الأحناف، يعني هو يعني احنا نقوله إمام الأحناف، يعني ماتوا الكل الكبارات بقوا كان هو، يقولوا قرى حشيت بن عبدين في المسجد الأموي أكثر من 100 مرة، حشيت بن عبدين اتيح معانا في 12 مجلد له في الفقه الحنفي، فكان إمامهم بكل صراحة. هو انقطع التدريس كي احنا خلطنا، غير انه بقوا بعض الطلبة يقرأوا عليه القرآن، فما تونس قرأوا عليه، غير انه مقدم مني، فهمت؟ عليكم. اذا نعود الى العلة، شكون يعاود لي تعريف العلة؟ لعله سبب الغرض يقبح بصحة السند فيرد من البعض أو يرد من الرفع إلى الوقف أو من الوقف إلى قطع. أي نعم. أي نعم. وأحيانا يكون الأمر يعني غير محسوم في الباب، أحيانا يكون من باب الاجتهاد، تمام؟ أحيانا يكون من باب ماذا؟ من باب الاجتهاد، يعني التعليل ليس مبني على حكم قطعي في مسألة رد النص، إنما أمر أحيانا ينقضح في نظر الناظر فيرده للخلف مع القرآن مثلا، رغم أن المتن يعني صحيح وسنده صحيح، غير أنه يستشكل على بعض يعني الفقهاء فيراه ما يستقيمش مع القرآن، تمام؟ يعني نرى مثلا كحديث لا يقاد الوالد من ولده، يعني إذا البو قتل ولده فأنت ما تقتلش به أبدا، تمام؟ إنما يولي في حق البو دي، فهمت؟ تتعدى لأمه، فهمت؟ والعمومات والأخواته والأخته، واضح؟ والعكس يعني إذا قتلت الأم ابنها وأراد أهل المقتول وهم أولياؤه دية تعود إلى الأبي وإخوانه، تمام؟ وقرابته، فهمت؟ العليا. إذن فهذا الحديث مثلا مالك رده لأنه رأى ما يستقيم مع القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ما فرق لا بين الوالد والد ولا بين الخال وخال ولا العم وعمته، تمام؟ الكلها نفس بنفس، إذا كان القتل عمد إذا كان القتل عمدي إذنكم تضبطوا الشيء ده تمام. فمالك كان لا يرى الحديث يستقيم، علاش يشوفه معارض؟ فما شيء من التناقض اللي هو تعدى معنا في بحث مختلف الحديث وفي بحث مشكل الأخبار كان تذكره تمام. فقال فيه علة لأن القرآن يعني ما يستقيم مع هذا المعنى، غير أن العلماء الأخرين شافوا استثناء تمام، يعني أن النفس بالنفس مطلقا إلا مسألة البوء لو قتل ولده. والحديث ذا يعني فهمت حتى هو مختلف في مسألة الصحة متاعه، منهم من صحح منهم من حسن ومنهم من يرى أنه معلول يعني ضعيف حتى سند، ولكن خلينا يعني المفهوم يعني فهمت في مسألة أنه أحيانا العلة ما تكونش يعني احنا نقول بدليل قاطع في مسألة الرد، أحيانا تكون اجتهاد ونجم اجتهاد ذا يختلف فيه. يعني لو كان السند صحيح ما هو مختلف فيه، مثلا السند صحيح ما نجمش يرد الإنسان سند، إنما رده من جهة ماذا؟ المعنى. المعنى شافه ما يستقيم مع ماذا؟ مع القرآن. اي نعم. وهذا كما فعل أحمد مثلا بن حنبل في حديث محمد بن عجلان عن أبيه عجلان عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. قال أحمد منكر الحديث، رغم أن العلماء الأخرين يشوفوه نظيف تمام. الآن أحمد مش يجعل النكارة في الراوي، يجعل النكارة في المتن صحيح. علاش؟ قال لأنه عنده ما يثبت خير منه اللي هو حديث أبي هريرة لا تقدم صوم رمضان بيوم ولا يومين، يقول لك ما يستقيم إذا انتصف شعبان فلا تصوم، ولهنا يقول لك ما تتقدمش رمضان كان بيوم بيومين، يعني تنجم تصوم بعض الشطر ولا ما تنجمش تنجم، وهذا أصح. يعني أسانيد أحاديث مسألة تقدم صيام رمضان بيوم أو يومين هي أثبت وأصح، خرجها البخاري ومسلم وغيره، غير أن النص ذي خرج أبو داود في السنن اللي هو حديث إذا انتصف شعبان فلا. فشاف المعاني ما تستقيم، يعني فما التناقض فما مشكل بين النص ذي وبين النص هذا، رغم أن الإسناد صحيح صحيح. هذه هي العلة، العلة نتاعه في معنى النص أنه ما يستقيمش مع الأخبار الأخرى الصحيحة فرد، والأخرين قال لك ما يتردش فهمت، وجعل له يعني وجه التوافق اللي هو احنا البحث اللي خديناه في مسألة إذا رأينا يعني نصين يعني فيهما تعارض شنو نعملوا؟ الجمع. شافوا أن الجمع يعني ممكن يعني غير متعذر فهمتني، يعني فإذا انتصف شعبان فلا تصوم استرسالا أو وصالا فهمتني، فصل تمام يعني تفرق واضح، وكي جي رمضان ما تتقدموش يوم أو بيومين، إذن فشافوا أنه يعني عملية الجمع ممكنة، غير أنه أحمد قال هذا لا ما يستقيم تمام. على كل فنشوفوا لهنا اجتهاد يعني في المعنى أنه ما استقامش معاه مع النصوص الأخرى الأثبت والأصح واضح. إذن مش كل علة يعني يردها إمام يعني تكون مقبولة إطلاقا، أحيانا يكون فيها وجه اجتهاد ونظر تحتاج إلى يعني تحرير وتعاود تغزر في المسألة من الأول، فهمت؟ أعليش قال هذا معلول، أعليش قال هذا المتن ممكن، بس نجم توصل النتيجة ما كاش تبقى حائر فهمت. نعم. وقلنا أن التعليل الخفي يكون كما ذكر صاحبنا أن يكون من الرفع إلى الوقف أو الوقف إلى الإرسال، وهذا يضربوه يعني في كمثال يعني سهل حديث لا نكاح إلا بولي وشهدي عدل، تعرفوه هذا الحديث، غير أنه لخرجوه الأئمة يعني الأثبات يعني أصحاب السنن مثلا خرجوه لا نكاح إلا بولي، فماش وشهدي عدل، هذه يعني تزادت في صحيح بن حبان فهمت، الزيادة هذه ما موجودة كان في صحيح بن حبان وشهدي عدل. الحديث يعني احنا نقول المعروف كيف نقول يعني تعرف برشا عنا نحن لا نكاح إلا بولي فغادي تمام. ابن حبان خرجوا يعني بزيادة وشاهدي عدل، طيب نجوها هذه أعطيني ساعة أول. الحديث هذا روي مرسلا وروي مرفوعا تمام، ونرى أن شعبة وسفيان الثوري رواه عن أبي إسحاق عن أبي بردة قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. كيفاش تروى الحديث هذا؟ مرسل ولا موقوف ولا مرفوع؟ مرسل صحيح مرسل. مروي شعبة وسفيان الزوز رواه عن أبي إسحاق عن أبي بردة طول إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيفاش تروي هذا؟ إذن صار مرسل لهنا هكا ولا؟ أيوة. يونس بن إسرائيل رواه عن أبيه عن أبي إسحاق. يجي جده، ركزوا معي في المعلومة هذه، يونس ابن إسرائيل يرويه عن أبيه عن جده اللي هو أبو إسحاق اللي رواه عليه شعبة وسفيان، تمام، عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيفاش ترواه من الطريقة ذي؟ مرفوع. أيوة أيوة. فلهنا أهل العلم قال لك أنا الصحيح اللي رواه شعبة وسفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي، ولا اللي رواه يونس عن أبيه عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي، هذا سند صحيح والسند آخر صحيح، يعني من ناحية الرجال مش صحيح، يعني من جهة الاتصال فهمت، صحيح يعني رجال ثقات، وذاك رجال ثقات. قال لك أنه الصواب، هاو العلم لهنا البحث، فما علة ولا ما فماش تو، خاطر انت تو حيرت شكون باش تقدم، انا اللي باش تعتمد عليه في الرواية، السند الاول ولا السند الثاني؟ وعليكم السلام. قال لك يا سيدي باش نعتمد على رواية شعبة وسفيان، تمام، ماهمش شوي، سفيان الثوري هذا، تمام، وشعبة ابن الحجر، طبعا ابن الحجاج مش الحجاج هذاك، بعيد عليه، بعيد عليه كل البعد، في نجمش هذاك يجيب ذريه كما شعب، هذاك يجيب سفاحه كيف ممكن على كل. اما الحجاج الحاجه الباقيه فيه بالنسبه لي انا انه حافظ القران، يغلط فيه حتى غلط، اي نعم، ويحفظ الصم، تعرف ما انتهى الصم شربت منه، ها. ونزيدكم يعني منقبة أخرى في حق الحجاج، أنه قرأ ختمة كاملة على عثمان بن عفان وبع هذا تعرفوا تاريخه من جهة السياسة، فهمتني، أي نعم، الروح عنده ما تسوي شيء، المهم مش مشكلتنا. إذن فنرى أن شعبة وسفيان روياه عن أبي إسحاق عن أبي بردة مرسلا، ونشوف يونس بن إسرائيل يرويه على أبوه إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي عليه الصلاة والسلام. طائفة من أهل العلم رجحوا الإرسال، تمام، يقول لك يونس إيش يطلع قدام، فهمتني، شعب وسفيان، صحيح كلهم ثقات، ما هم أمراء مؤمنين في الحديث، هذول ما تفدكش معهم كيروي حديث، فهمت، يعني أنا باش تعرفوا قدر المعلومات هذه وقدر يعني مكانة أهل العلم في الحفظ، وأنه كي نحكي كير أنا مانيش يعني نحكي لكم في حقيقة كانوا هما يعرفوها. سفيان بن عيينة كان كيروي حديث في مكة، يقولوا له يعني فهمت خالفك فيه مكة، خالفك فيه مالك بن أنس بالمدينة، قال مولاد عم مش تحكي خيانة وتقارنوا فيها بمالك، هذا حد، هذا حد عقولتكم، فهمتني، يقولوا مالك ذاك هو فماش ولا سفيان بن عيينة ما فماش، يودي ما فماش، فما ناس تعرف قدر بعضها، فماش تفد ليك في الموضوع هذا، ما في أبدا، مش تعرف علاش كانوا يحترموا بعضهم برشا وكانوا يقدروا بعضهم وكانوا يحبوا بعضهم، على خاطر كل واحد يعترف للآخر بحقيقته. يعني قلنا شنو المقاومة اللي تعملوا فيها؟ قالوا مالك خلاص انتهى الموضوع، تمام، انتهى الموضوع. أحمد بن حنبل يقول مالك بن أنس فوق الكل، فوق الكل، يعني من جهة أحاديثه وأسانيده، قل لا يأكل معاه الثوري ولا يأكل معاه الأوزاعي ولا يأكل معاه شعبة حتى حد، ولا حماد بن زيد، نحكي في أحاديثه اللي هو يحفظها، ما نحكيش يحفظ أكثر، نحكي في المتون اللي مالك عنده فيها طرق، أحسن طرق متاعه، يعني كي تجي تخير بين طرق الثوري وبين طرق شعبة وطرق مالك في المتن اختار مالك، تمام، انظف شيء عنده، فهمتني، ارقى شيء، اسمى شيء، تبدأ فخرة، انت تعش ما تبدأ فخرة في الوقت ذاك اللي يسمع من مالك ويقول حدثني مالك، تشوف الجامع الكل معبي، ضرب البونية، فهمتني، محمد بن حسن تلميذ ابو حنيفة قعد 3 سنين وكسر، يعني 3 سنين وشوية سمع فيها الموطأ على مالك وسمع مسائل ورجع فهمتي لبلاده للكوفة، يقول لهم اليوم باش نسمع فهمتني شيء من اخبار مالك، الدار نتاعو بضرب البنيه فهمتني، تولي قريب برشا نوار تتبعت ساكر في داره فهمتني. يجي يقول له ماي باش نروي لكم احاديث اهل الكوفه فهمتني، يجوا في داره اربعه من الناس، يقول لهم والله لا تحشموها كما يقول، يعني نروي لكم على اولاد بلادكم فهمتني، ما يجي حد فهمتني، ونروي على مالك في المدينه تتلموا لي فهمتني، يعني يعيب عليهم كيفاش ولاد، يعني احنا نقولوا فما حكايه البلاد والبلاد ديما من قبل راهو ماهيش اينا. فباش تفهموا انت يعني هالشخص هذا، يعني يقول على ما اظن ابن وهب او غيره، يقول فهمتني مالك سمع عليه شعبة، يعني سمع عليه رواية ولا زوز، سمع عليه الأوزاعي، يعني الأوزاعي سمع من مالك، سمع عليه الثوري ولم يسمع مالك من أحد، ما يحتاجهم مش تعرف وذي، يعني كلاس الشخص ذي فهمتني، ذي حاجة أخرى يعني نموذج غريب وعجيب يعني فهمت، رغم يقدرهم ويحترمهم أما مالك ما يراش أنه يحتاجهم في علمه فهمتني، هو محتاجه له وهو محتاج لهمش، رغم أنه يحيى بن سعيد القطان يقول والثوري فوق مالك في كل شيء، هذه النزاعات هذه موجودة رغم قبل حتى الأولاد بلاد الأخرين فهمت. وترى أن الثوري يعني إمام كبير وأوسع حفظا من مالك، يعني أكثر مرويات فهمت، قبل ما كانش المعيار بكثرة الحفظ رغم شنية عنده المتون اللي يحفظها شنية هي صحيحة ولا موش صحيحة، نجم عندك يعني ألف شيخ ولكن أحاديثك ما تسوى شيء، ونجم يكون عندك خمسة شيوخ والعباد كل يعني فهمت تتمنى يسمعوا منك حديث ولا زوز خاطر يعرفوا على شكون سمعت. وهذا هو يعني احنا كنا نحكيوا عليه بكري مسألة المشايخ ومن عند شكون تسمع ومن عند شكون ما تسمعش، مشكلة خاطر قبل كي كانوا يعرفوا ناسهم ويعرفوا رجالهم كانت عندهم يعني احنا نقولوا تمييز وعندها معايير يختار. اليوم كما قلنا احنا نعيشوا في قحط نعيشوا في فراغ، تلقى الناس كلها متعطشة لأي درس متعطشة لأي واحد يقول كلمة حق، غير أنه ما عندكش المعيار باش تقيم به هذايا عالم ولا مش عالم فهمت، مختص ولا مش مختص، داعية ولا أستاذ ولا فهمت خرافي ولا قصاص فهمت ولا أي شيء، ما تعرفش ما تدريش. أما كي تسألوه يعني يكون عنده مجالس كي تسألوه يا شيخ يعني شنو اللي قريت شنو كذا، كي عبر يعني هو شنو قرأت ينجم عندك شيء يعني يولي عندك شيء مقياس فهمت. يعني تو تجي لهذا يقول لك أنا مثلا قريت خمسة سنين فقه وقريت ثلاثة سنين حديث وقريت عامين عربية وقريت عامين أصول، ويسمي لك شيوخه ويبدأ إنسان ثقة ما يكذبش ويقول لك قريت الكتاب الفلاني والفلاني والفلاني مثلا فهمتني في الفن هذا، يقول لك قريت القرآن على الشيخ فلاني فهمتني تسأل عليه يقول لك فعلا نقرأ عليه، تطمئن ترتاح تولي تعول عليه تولي تثق فيه تولي ترجع له. وتمشي لواحد آخر يقول لك أنا فهمتني عن طرف كتب عندي مكتبة فهمتني لما تعرف معلومات ونجي نحكي تجعلهم كيف كيف، داخل عامل مكتبة فهمتني حضر دروس يجي يعمل محاضرات يعمل شوية سيرة يعمل شوية تراجم أهل العلم تقارنوا بذلك كيفاش هالمقارنة ما تجيش، يجيك يطلع لك بخطبة جمع اطلبوا العلم اطلبوا العلم اطلبوا العلم اطلبوا العلم وطلبوا العلم، ويجيب لك فضائل فهمتي العلم ويجيب لك فضائل الصحابة في طلب العلم، وهو بعدين يهبط فهمتي من المنبر يجي يقرأ قرآن يقرأ فهمتي ما يعرفش يقرأ، قريت انت ولد عمي فهمتي تقول العباد اقرأ قريت انت فهمتي والله العظيم مش يهبلون العباد هذوما فهمتي تقريت انت تتو تشجع فيهم على شيء انت وما عندكش، والله غريب غريب وراه بالحق غريب غريب. يعني ناس حطت في قلوبها ضربة ثلاثة سنين فرد جنب ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة باش خص الحاجة فهمتها، خاطر يعرف كم يقعد لاهي بالعباد ولاهي خالط برشا عباد ويقعد مع برشا ناس ويضيع في وقته مع العباد راه تمر به سنين وما يحصل حتى شيء. وذلك علاش احنا نقول تو برشا ناس يقول لك فراغات في بعض المساجد وماذا بينا نمليوها بالدروس، ونقول لهم راهو الدروس تشغل، شفت كي تجي تحضر درس راهو يشد لك وقت، واليوم قريت في عمل درس في الجامعه ذي وغدو في درس اخر ولا وش ثلاثه جوامع راهو يشدوا لك وقت باش تحضر ماده، ومهيش مادة علمية في الآخر، يعني مادة بتاع أخلاق بتاع أدب بتاع سيرة، ما عادش نجم تلقى الوقت باش تقرأ باش نجم تحفظ باش نجم تحصل أنت، فهمتني؟ تتلهي ديما في الدروس يشغلوك راه، وبعدين يزيد يقولوا له أخت بلنا راه ما عادش عنا خطيب والمنبر فارغ، يزيد يحضر الجمعة ما عادش يخلط ويقعد كيكة فك الحبل على الجرارة وميحصل حد شيء، فهمت؟ ماذا بيه اللي ما قراش ما تعلمش يمسي ساعة يشد يلزمك يلزم روحه، فهمتني؟ بمدة معينة يعزل روحه على العباد، فهمتني؟ يعني مش بالكل نحكي، يعني ينقص من مخالطة، يصلي في جويمه كما نقوله، فهمتني؟ وفي المسجد متاعه ويروح يقرأ يحصل على روحه مديدة به، بعدين خوي أخرج للناس علمه، على الأقل خويك يسهبوك ما تقعش في حرج ما تقعش في مشكلة ما تفتيش حاجة ما تعرفيش ما تقولش كلام ما تغلط العبيد، هاي المشكلة. فهم احنا ما ليش ضد انه الناس دوما يعلموا العبيد ولا يقريوا العبيد، بل انا شجعت عبيد وطلعوا مش في المستوى في الاخر، شجعت ناس قرأوا عندي وطلعوا مش في المستوى وعلقوا أوراق في الجوامع ويلقي الشيخ فلاني والشيخ فلاني يعمل دورة في متن بن ولا وشيوخ، يعني هؤلاء هنا يعني تتقلق أنت، فهمت؟ ونقبل يقول لك لا والله يا شيخ والله ما نعمل كان أخلاق ونعمل كان سيس روحك، ما تفتيش الناس ما تقبلش أوراق ما تقولش هل من سؤال ما ما ما فك عليك والله العظيم حقيقة والله العظيم حقيقة والله العظيم حقيقة، أنا مشفق عليهم، أنا توا أنا مشفق عليهم على خطر الدخل في حكاية أكبر منه وراه يطول الزمان ويقصر راه، وذوما الناس كمش يستمروا على هالوتيرة هذه وميرجعش روحه ويفيق على روحه ويلزم نفسه راه باش تصير له مصيبة، أنا أقول لكم تصير له مصيبة تصير له مصيبة يتضح يتكشف تصير له مشكلة، خاطر هو حتى روحه في الموقف. أنا قلت يعني ولتو نعاود يعني وقت اللي برشا منه يعني يا شيخ المنبر فارغ يا شيخ من كذا الحومة دي كما عندهم حتى حد في تنو كذا وما خير نشدوه نحن ولي شدوه ناس خرين وشدوه الطيفة الفلانية، كثروا علي كثروا برشا قتلهم ضرة سيسر ويحكم بالسيسة ديما اخطب في نمط معين ما كان باش تحب تقرب الناس وتوحد الناس، تكلم في الأموميات ما تدخلش في حتى شيء ما تتكلم في حتى شيء أكثر من هكذا، لأنه مستواك ما يخول لك، فهمت؟ خليك أعرف روحك ومحلاها ككلمة لا أدري محلاها شوفوا مالك، يعني مع غزارة العلم دي ما يقولها، فهمت؟ وتعلمها من شيخه يعني عبد الله بن يزيد بن هرمز، فهمتني؟ هو اللي كان يقول الطلاب ومنهم كان مالك في حلقته يقول ينبغي للعالم أن يورث تلاميذه لا أدري فإنها سلاح المؤمن، سلاح كذلك باش هكذا تتذكر روحك أنك جاهل، تتذكر روحك أنك ماكش تعرف كل شيء، باهي تقول لا أدري تفيق تاكل كف تعطيه روحك، فهمتني؟ قل الحمد لله قلت لا أدري لهنا على الأقل، فهمت؟ نعرف روحي أنه مازلت نتعلم مازلت نحب نحصل. أي نعم عليكم. إذا نعود إلى حديث لا نكاح إلا بولي، إذا فهذا الحديث روي مرفوعا متصلا وروي مرسلا، وهنا صار النظر عند الأئمة في ترجيح أي رواية نعتمد، فنرى أن طائفة قالت يا أخي رواية شعب وسفيان ذي ما نعدل عليها حتى حد، فهمت؟ يعني هذا يونس يعني كي خالف وإن كان ثقة، فهمتني؟ فالترجيح رواية الزوزة ذوما لأنهم كبارات، فهمت؟ أمراء مؤمنين، غير أن البخاري لهنا اطلع باستثناء، هاي البخاري ذي غريبة، فهمتني؟ أنا أراها هيك غريبة، يعني هي مش غريبة يعني بمعنى غريبة أنه عمل غلطة، مش عمل غلطة، يعني كيفاش رجح رواية يونس، فهمتني؟ رجح رواية يونس وقال يعني أنه المرفوع صحيح، تمام؟ يعني اللي رواه يونس ما غلطش فيه، يعني احنا نقول حق رواه مرسل كما جماعة بشي وفقهم فهمتني، لكن لهنا خالف هكا ولا زوز يرويه مرسل وواحد يرويه مرفوع. البخاري رجح الرفع هنا ورجح الوصل، تمام، وعلى ذلك يعني مشى الحاكم ومشى ابن حبان ومشاوا يعني زمرة من أهل العلم والبيهقي وغيره، أنهم قالوا الحديث يعني نعول على البخاري في كلامه ما فيها بأس، فهمت، نعتمد عليه إمام كبير، فهمت، غير أنه القدم يعني عندهم اختيار خاص في مسألة المتن ذي، أنهم اختاروا رواية شكون. إذا فهم اجتهاد ولا ما فهمش، إذن فهم اجتهاد وتقدير في المسألة. علاش البخاري رجح رواية يونس؟ لهنا السؤال طوى، فهمتني، لابد عنده حاجة، عنده سبب، فهمتني. قال لك يونس هذا في التاريخ، كي نرجع للتراجم وللتاريخ، يونس ابن إسرائيل كان يتسمى عكاز جده اللي هو أبو إسحاق، ويونس سمع من بوه على جده وسمع من جده طول، يعني عنده مرويات على جده طول وعنده مرويات على بوه، لازم 23 أو 20 عام ديما مع جده. فالبخاري يقول لك هذه قارينة بالنسبة لي أنا، أنه يونس ما ينجمش يكون ملازم جده 20 سنة وسمع منه برشا متون وبش يقع له الوهم فهلمتنا غاية، فمتى يقول كثرة الملازمة يعني تضبط المتون اللي يحفظها الواحد على شيخه، بخلاف شعبة وسفيان سمعوا من أبي إسحاق ولكن ما همش يعني مكثرين عليه. أما ذا يونس يعني حياته مع جده كما نقوله، فما 20 سنة ديما معاه. فالبخاري كما نقوله اطمان بها القرينة هذه، أنه فما ملازمة طويلة تخليه يرتاح في مسألة الرفع، تمام، وهذا أمر مقدر، رغم مش ملزم، مش ملزم لحتى واحد، أنت تنجم تراه ما يقنعكش يعني الشيء ذا، فهمتني. شوف شعبة وسفيان ما ما ما, ما تغيرهمش، فهمتني. غير أن البخاري اختار يعني لما جاته المعلومة هذه في تاريخ يونس على جده، فكان يتسمى عكاز بو على عكاز جده على خاطر ديما يهز جده، يعني ديما معاه جده، ديما يعني يعتمد عليه وين يمشي جده لأي بلاصة ديما معاه في تحفيده، هذه هو يهز ويجيب ويقعد معاه ويسمعني. فاختاروا يعني مسألة الرفع أنها تكون صواب، طبعا طائفة مش الكل. فهذا هو بحث العلم، هذا يحتاج للتاريخ، راه حاجه كبيره ياسر بكل صراحه، احنا خذينا فيها نموذج وقص على ذلك. يعني نزيد مثال اخر، كي ناخذ حديث مثلا خالد بن ابي عمران عن ابن عمر، حديث الدعاء اللي فيه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيني وبين عصيك، تعرفوا هذا، ومن طاعتك ما تبلغ به جنتك، ومن اليقين ما تهون به عليه مصيبات الدنيا او مصائب الدنيا على خلف. فالحديث هذا منهم من أهل الحفظ من جعل بين خالد ابن أبي عمران نافع، زاد واحد ولا، والرواية اللي رويتها لكم الأولى اللي هي رواية عبيد الله ابن زحر يرويه عن خالد ابن أبي عمران عن ابن عمر، شكون اللي طايح؟ نافع بالنسبة للناس أخرين، نافع الأخرين رواوه من غير نافع هكا ولا. وصي خالد بن ابي عمران سامع من ابن عمر، يعني كي تظهر له سند كي يظهر فما اتصال، فهمت، ما تنجمش تفيق بالانقطاع لهنا، فهمت، خاطر نافع وخالد سمعوا من ابن عمر. فترى اهل العلم لهنا اذا جاء الطريق فيه زياده نافع وطريق اخر جاء فيه حذف نافع باش يصوبوا اناه الصواب، اناه يعني المحفوظ، فمنهم من يختار الحذف ومنهم من يختار الزيادة، وهذا كله يعني من باب الاجتهاد والنظر في تخريج تلك الطرق، فهمت، فإما مجتهدين ينجم يصوب، فهمت، يقول لك اللي يمشي هو الأول الحذف. ولذلك نشوف الترمذي بعد ما خرج الحديث هذا في الجامع قال وقد زاد فيه بعضهم نافعا، يعني بين شكون، بين خالد وبين ابن عمر. إذن فترى المسألة فيها يعني نظر. هذا يا إخواني يعني هذا أواخر البحوث بتاع اللي بشي يولي فعلا محدث وإمام، يعني معلل، يعني يولي علل المتون، أنه يغزف المادة ذي اللي احنا حكيناها كتب العلل، خطر يعني هذه أواخر المباحث، يعني الإنسان يطول فيها، فهمتني، تحصيل العلم في مادة الحديث، وقتها تولي مختص في المادة، وقتها بالحق يولي يرجعوا لك. أما هذا تشد اليوم، فهمتي، تخرج في الانترنت شيخك فهمتني جوجل كروم فهمتني ولا إيه اللي هو يكتب الحديث يخرج لك صحيح ضعيف جيت عاود هذا ما حد شيء هذا فهمتوا حد شيء ولا يرجع شوية يعني يرجع يعني الكتب الشيخ ناصر ولا الأرناؤوط ولا الشيخ شعيب الأرناؤوط ولا اللي هو يعني الموجودين في الساحة ولا الشيخ أحمد شاكر وجيت قول أحمد شاكر قال صحيح وأحمد شاكر قال ذي هذا أنت ماكش محدث ماك حد شيء أنت عبارة كيمك الصحافة ذوك شفت من الصحافة يمشي ويأخذوا روبورتاجات من الناس يعاودوهم فهمت أنت كيف كيف رجعت المصدر فهمت قلت راه فلان قال لك هيك هذه خليك أنك تكون محدث يخليك تكون مختص أبدا فهمت ولذلك نشوفوها من الكتب الجديدة اللي تخرج توا نلقاوها يعني تحقيق غيره في الحواشي ونلقاو في النسخة من برا تحقيقه هو نعرف أنه هذا إنسان متحيل متحيل هذا يعني حط من هون من برا تحقيق اسمه بعدين القوم من داخل كل خدمة غيره يقول لك في السلسلة الصحيحة رقم كذا وكذا وفي السلسلة الضعيفة رقم كذا وكذا وفي الإرواء رقم كذا وكذا وشيخ الأرناؤوط خرجوا في زاد المعاد فهمتي برقم شنو هي التحقيق هذا لا سامحون ترتيب هذا لكن قال ترتيبنا اليوم فهمتي أنه يعمل صفحة بالحاشية هذه مشكلة مهمش الناس والله مهمش الناس شريف انت وغر الناس يمشي المعرض يلقى تحقيقته ليهبط يشري ما يدري شنو هي التحقيق هذا نعم المدرج فما حتى حد عنده كتاب كتابنا فما حتى حد عنده نسخة فما حتى حد عندك نسخة راك عندك شبك ما قلت ها شبك غبت انت جماعتين هاي ان شاء الله لبس ان شاء الله لبس هم نتفقد الناس اللي راوهم كي واضبوا مدة نقول ما وش نتاع غياب فنعرف فما حاجة فهمت وفما كل يجي كيك مرة هكا يجي للبركة فهمت تعرفوا اللي يجي للبركة ما فيها بس يعني إن شاء الله مأجور ها اي نعم قال النبي عليه الصلاة والسلام هم القوم لا يشقى جليسهم إن شاء الله هو يعني عنده ثواب عموما فهمت اي نعم يعني واحد في الامتحانات في معهد من المعاهد أعطاني الورقة فارغة ما لقيت فيها حد شيء حد فيها كان اسمه بطاقة تعريفه والامتحان ما لا كتب بالسؤالات مفهما ناس تكتب السؤالات وما تجاوبش يعني هو ما كتب حد شيء حتى شيء قعدت بيها تاني علاش يجي يقرأ ذلك عليه جي اصلا هذا الشيء عليه 4 شهور هيك يجي يحضر في الاخر يجيب لي الورقه فيرا عيب نعم المدرج الادراج هو الادخال هو الإدخال والتضمين هو الإدخال والتضمين باش نسهل لكم أكثر من هكا الإدراج كلام يقوله الراوي سواء الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع تمام يقول في وسط المتن النبوي غير أنه ما يتميزش تمام عاوب باش نسهلها لكم الراوي يقول كلام في وسط المتن وعنده سبب علاش يقول فهمت غير أنه كي يروي فهمتني ما يقولش هذا كلامي أنا يظهر كأنه سياق واحد كأنه كله كلام النبوة تمام هذا اش معناتها الإدراج كيفاش نفيقوا به طب نقول لكم كيفاش نفيقوا به فهمنا اش معناتها الإدراج كلام يدرج من كلام الراوي في سياق المتن فيظن أن المتن كله من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. غير أنه بعدين يعني يطلع معانا أنه هالكلام ذي مش متاع سيدنا عليه الصلاة والسلام، إنما هو كلام الراوي. أحسن مثال يعني ديما يذكروه أشهر مثال، فهمت؟ أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء، هذه هكا المتن تساق، تمام؟ فاحنا كي نسمع مثلا أبو هريرة يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، شو يظهر الكلام هذا؟ كلام شكون؟ صحيح. غير أنه في طريق آخر يعني نفس المتن في طريق آخر، فهمتني؟ أن أبا هريرة يعني جاء فيه يعني موضحا قال أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم يقول. إذن فرق لهنا، شوفوا لهنا، إذن أسبغ الوضوء كلمة شكون؟ صحيح. أنا هي المدرجة أسبغ الوضوء، فقال فإني سمعت أبا القاسم يقول ويل للأعقاب من النار. إذن فالطريق الأخرى فرقت وعملت لنا تمييز، ففهمنا أن المتن دول ما هوش الكل كلام سيدنا عليه الصلاة والسلام، تمام؟ الطريق الثاني هو الموضح، هذا ما معناتها الإدراج. لا لا حبيب اي اي اي اي اي اي اي هبش نجوه هذاك لمحالة، هو ما تذكرش لمحالة في الإدراج على خاطر يشوفوا الزيادة من كلام علي، يعني يشوفوا هذيك من وجه آخر من كلام علي بن أبي طالب، فهمت؟ اي نعم. الإدراج لا يقع غالبا إلا في المتن، نقول 90% ما يقع إلا في المتن، يعني كلام الراوي يدخل ويضمن في المتن. مدرج الإسناد ناخذوه إن شاء الله يعني في موضع آخر وفي مجلس آخر إن شاء الله، غير أن طول فهموكم معنى الإدراج، تمام؟ منها إدراج عبد الله بن مسعود، ناخذ حديث عبد الله ابن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. شو يظهر المتن؟ هكا ولا غير أنه في موضع آخر، تمام؟ ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وزدت أنا أخرى، ما هي وضح حتى، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وزدت أنا أخرى، تمام؟ أنا لزادها الثانية، تمام؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وزاد هو الأخرى، تمام؟ لأن هذا مفهوم المخالفة، فهمت؟ يستقيم لهنا. إذا فالكلمة الأخرى هي القطعة الثانية، هي من كلام شكون؟ من كلام ابن مسعود. إيه نعم. هذا يسموه مدرج في آخر المتن، يعني هذا من باب التفريع. حديث أبو هريرة الإدراج وقع في أول المتن، هكا ولا أسبغ الوضوء بدأ من لول كلامه، لهنا اللي زادها عبد الله بن مسعود كانت الأخرى مش من لول، يعني كل ذي يعني ما مش مفيد برشا الحق، فهمت؟ ومنها حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام للعبد المملوك أجران، للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي. سرع سرع عندكم برشا ما كتبتوش خاطر عرفت عددك علاش يديكم رزينة هذا عندكم ما قريتوش برشا راهو يكتب رزين عنده برشا ما قراش. تحب تعرف واحد عنده برشا ما قراش يد تلقاها ثقيلة واللي يستانس بالكتيبة واللي يعني تولي يده سريعة. واحنا عنا أثقل خط مش ذم هذا أثقل خط يعني أكثر خط تعب في الرسم وأجمل أو أحسن خط واضح خط النسخ هو أوضح خط بالنسبة يعني للخطوط العربية ينقط ويضع ويجعل الجيمات في امتفاهم فتحات ويجعل فيهم كرش تمام ويجعل السين فيها تلك المسننات بينما خطوط أخرى كخط الفارسي وخط الثلث والرقعة والديوان فهمتني يعني برشا ما يعرفوش يقراهم فهمتني وربما أنا كتبت ساعات بعض الحاجات يقول هذيك شنية فهمت علاش هكاك كتبتها فهمت تو انت تشوف مثلا تشوف مثلا نكتبوا جرير مو هكا تكتبوا انتوما هكا ولا مثلا ترى الاخرين يكتبوا هكا هذه نقعد احنا نقول شنو صاد ولا حاء هكا ولا هي حاء تمام اي نعم احيانا ترى فهمت نكتبوا فهمت نقولوا نكتبوا الساعد نبي تقول شنو هي السين ها فنحكي على الخطوط يعني كان نكتبوا هكا تولي لنا مشكله بالنسبه لتونس خاطر احنا قرينا السين هكا والعاء هكا يعني عموما والجيم هكا والحاء هكا بينما ان خطوط اخرين يعني تلقى فما تسكيرات فهمتني فما اشباع زيد فما حذف زيد تلقى الدال كي مره غير انه تحتاج يعني الى معرفه عليكم كتبت لكم وقتها اي ما عارفوش قول لي ذاك شكون على كل على خاطر مانيش قارين الخط احنا قرينا الخط والله الحقيقه من الاول كنا نضحك عليها الماده مشينا غادي فهمت جانا استاذ اسمه رامي يعني جيت يعني جيت اسمه رامي قلت اقريكم خط انا جاي من تونس لسوريا باش نقرا خط باش ما عرفش نكتب انا ولكن خويا بعدين ضحكنا على الولاد ما نعرفوش نكتب والله لا نعرف نكتب فهمت هاي سي رامي علمنا دروس كبيره ياسر واحترمته برشا الشخص هذاك علمني الخط بالحق علمني نعرف نكتب فهمت قلت لهم اول غلطه نعملوها في حياتنا نحن في الخط هاني باش نعمله لكم باش الامتحانات تكتبوهم لي كما انا علمتكم اول غلطه في حياتك تعملها في الخط انك تكتب تحت السطر ما باش ناخذ مثال شوف مو هكا الكراسه نتاعكم ولا حتى راح نتناقش في الادراج ان شاء الله هذه خط كراسه انت كي تكتب شو اسمك انت علاء شنو؟ علاء الدين شنو؟ شنو نعمله احنا؟ هذا يستر ولا؟ اكتب انت علاء وتعمل كي الدين شنو لقب؟ الدريد ادري شوفوها منظومة جاء تحت السطر ولا فوق السطر تحت السطر تحت ولا كي جي انت تكتب بعدين لهنا فهمتني المدرسة مثلا، الدكان، المهم حس دخلوا في بعضهم، ها دخلوا في بعضك، تجيل ألفات لوتا تدخل بعضهم توني مشوهة. هذه أول حاجة أنك تتعلمها تكتب فوق السطر باش تجي معاك الحروف المشبعة هذه اللي عندها كيرش تطيح مع السطر بالضبط. ها باش نفتح توا وشوفوا باش نبدلها. هذا نقص ما نحبكم تكتبوا هالكي، خليوا الحروف كما انتم تعلمتوا، غير انك تتعلم حاجة في حياتك تكتب فوق السطر. نعاود علاء الدين الدين هابس نعملوا علاء مو عندي نون انا بشطيح هكي كرش، يلزم نطيح الدال والياء، انا نطيح الياء الفوق هوني جي هوني النون معسطر، تطلع بشوية الياء تطيح النون هون تمام. الدريب الراء ما تهبطش بها كما تعلمنا، طيب طلعها لفوق تجي معسطر، الياء تطلع فوق تجي كرشها معسطر. بعدين كي تكتب بالدكان ما عاد يمس حد شيء، الفات ما عاد يمس حتى حد، لا هذه يمس فيها ولا هذه يمس فيها، تولي نظيفة نقراها سهلة. مش فايدة فوق السطر، حط فوق السطر يخرج معاك الحرف الجديد. تعلم كيف تقول تكتب نظيف. إذا نعود إلى حديث للعبد المملوك أجران هكا ولا حديث أبي هريرة، هذا خرج النسائي في سنن صغرى المعروف بالمجتبى وخرج كذلك في السنن الكبرى وغيره يعني رواه زاد. يقول للعبد المملوك أجران، العبد يعني المملوك اللي هو يعني العبد أي العبد المملوك، نعم لأنه لهنا مازال رقيق تمام، ما قلناش العبد المولى لأنه لهنا أعتق كان عبد تمام، لكن هنا العبد المملوك الذي يعني لا يزال رقيقا يعني مازال عبد لسيده تمام. نعم قال أجران ثم قال والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لتمنيت أن أموت وأنا مملوك. قالوا فما إدراج لهنا، لهنا ما فماش حتى رواية وضحت أنه فما قسمة فهمتني في العبارات غير أنه استنبطوه من المتن، استخرج من المتن لأنه الحديث فيه وبر أمي، اللي يقرأ السيرة يعرف أنه سيدنا أمه ماتت وهو صغير صلى الله عليه وسلم. إذن فشكون لأمه حي؟ أبو هريرة تمام. ففهموا إذن القسم هذا من بداية القسم يعني والذي نفسي بيده كله من كلام أبي هريرة تمام، لولا الجهاد والبر والحج لتمنيت أن أموت وأنا مملوك. قالوا أن أم النبي عليه الصلاة والسلام فهمتني ماتت وهو صغير كما تعرفوا، كيفاش بشي برها تمام، وحتى ولو سلمنا يعني احنا نقول أن البر جائز بعد موتها تمام بالصدقة عليها وبالاستغفار لها، غير أنه عندنا حديث في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام استأذن الله عز وجل في أن يدعو لها فلم يأذن له، واستأذنه في زيارة قبرها فأذن له. هكا ولا؟ إذن ما فمش بر، تمام؟ حتى لو سلمنا البر يعني مش بالضرورة تكون حية، عن النص ذا يمنعك من البر إطلاقا سواء في الحياة أو في الممات. إذن فقطعا أن هذا الكلام من كلام شكون؟ أبو هريرة. ولأنه نعرف تاريخ أبو هريرة مع أمه، أمه أسلمت متأخرة، تمام، وكان يدعو لها كثيرا كي تسلم ثم أسلمت، نعم، وكان يعني فرحا بإسلام أمه، يعني تعبدت أمه، وإحنا نقول هنا تعبدت أمه برش، ثم أسلمت، نعم، وكان بارا بها حتى وهي مشركة. مش كما تقول بعض شبابنا الله يهدي بو ولمه ما تصليش يقول يسب فهم، مش كون قال لك سب تقول ديش بيك يا اخي، هما ما يصليوش عن تسبهم، هما ما يصليوش عن معش تقبيلهم، هما ما يصليوش عن تولي تعاديهم في الدار وترجع الدار كلها في انت دار خصومات وسب وعارك ومشاكل. هكيك انت تقول ليش تصلح الوضعية؟ ولا بالك قاضي انت، بالك قاضي، فهمني، بالك قاضي انت مش تحاكمهم توه، فهمتني، على ترك الصلاة، تيما ما صلاوش، فهمتني، سايسهم وكها وبرهم في المعروف اللي تعملوا فيه ذي كله غلط وعوج، فهمتني، فهم يقراوش القرآن ذي، مش في قديش من موضع ربي سبحانه وتعالى، فهمتني، امر بالبر والطاعة حتى وان جاهداك على الشرك، فقط ما تتبعهم، مش فك الشيء ذيك، قال لك تبعهم الشرع، ما قال لك شيء، ولكن قال لك صاحبهما في الدنيا معروفة، هكا ولا؟ المعروف مش أنك تسبهم وتعاركهم وتخرج الأولاد حومتك أمي كافرة فيها عليك، فهمتني؟ شنو هذا؟ شنو هذا؟ ما فهمتش أنا قلوبهم شنية الناس هذوما، فهمت؟ الأخر غزر قال فهمتي أمي البارح كفرت، كان جيت هكا هكا راني قتلت، ذي بعقله ذي ذي ذي شنو ذي مريض ذي، هذا يلزمه الرازي، هذا هيك واحد يحكي عن أمه حتى ولو كانت عدوة، فهمتني، فما واحد يحكي هكا مع الناس، يجي يحكي عن أمه هكا مع العباد، الآخر في خطبة جمعة، والله لو أشركت أمي لذبحتها، والله لو أشرك ولدي لذبحته، والناس كلها عاملة كيف، فهمتني، الزارة ذي قدامنا ولا شنو، فهمتني، شنية هذا، شنية هذا، شنية العوجة ذي، شنية التخلف ذي، هكا تدعي الناس، هكا دينك كان ذبايح انت، فهمت، برا مش بطوار يخدم، فهمت، برا مش حب تذبح برا اذبح غادر او كلب قر، فهمت، والزويل اذبح للسبة، امي لذبحتها، اختي لذبحتها، فاميليا الكل، يعني هو كشفهم، فهمت، قدام العباد خرجهم الكل، فهمت، بعاد، شفت الجهل ايش يعمل بالناس هذول، هكا الجهل ايش يعمل، ما يعرفش يتحدث، ما يعرفش يتحدث، مش هكا بكل صراحة، مش هكا، عيشوا مع الناس واحترموا الناس، فهمتني، وادعي الناس واستنكر، فهمتني، بالمقدور عليه، ماك السلطان، ماك السلطان، ماك السلطان باش تنفذ فيهم احكام، ما عندك حتى سلطة على الناس هذوما، فقط بلغ لهم ووصل لهم ووريهم، فهمتني، اللي هما فيه من الضلال، فهمتني، والخطأ والمعصية والفاحشة، هذا هو دورك، لا قال لك سب ولا قال لك فهمتني اضربهم ولا قال لك يعني عقهم ابدا، ما تتبعهمش في الخير لا اكثر ولا اقل. يجيني واحد يقول لي يا شيخ بابا قلقني في اللحيه، شنو نعمل؟ شنو هذا؟ شنو تعمل؟ ما فهمت شنو تحب تعمل، يعني ما فهمتش، قلقني شنو قلقك؟ انت قوم قدامي، قوم من قدامي، ما عادش تقعد قدامي، ما عرفش نراك جمله انا، فهمتها، شنية قال لك هذي بوك هذاك ودي يزيد ودي يحكي معايا، فهمتي، بك الكلام متاع الشارع، فهمتي يا شيخ، قال لك شنو مش تحب نقول لك، يعني سامع تدع صاوة ضربه تهينتي، يزمك تتضرب، مش هو فهمتي على أسلوبك هذي، فهمتي، الوقح يزمك انت تاكل كريحة، فهمتي، والله غريبة، والله غريبة، ما لا معادن نشوف فيها في المجتمع هذا، ده لا تونس حاجة استثنائية، فما حتى بلاد شبهونا، فماش لا أبدا، والله ما ترى القلوب هذه المتحجرة، ما ترى أبدا، والله ما ترى، واحد يحكي مع دارم يدعي فيهم، فهمت على يعني هم يصلوا لبس غير أنه ما زالوا ما مفتونين بالمسلسلات. يا أمي نحي المسلسلات، يا أمي نحي المسلسلات، ما عاش تتفرج يا أختي كذا. قال لي فهمتني، جبت فهمتني انطرق وقول لك التلفزة جيك فهمتني، والتلفزة فيها غاز ما تعرف ولا تنفجر، فهمت شو قدامهم فهمتني باي. قال لهم هكا أمه الساعة عاملة كي. قال لي تعرف شعملت يا شيخ؟ بعد قلت شعملت، قال لي سجدت سجود شكر. والله قلت لي يعطيك الصح، يعني هذه آخرتها فهمتني. معقول هكا؟ والله ما نعرفش أنا فهمتني، مش معقول تقعد دائما متكسر التلفزة تبجح مطرشقة التلفزة، كان بالله يعني صارت حروقة فهمتني، وصارت فهمتني أضرار فهمتني. تم تخممش كي تجي تعمل حاجة، ما يخممش والله ما يخمم. وزيد يقول سجد سجود شكر قدامهم فهمتني عليك التكسير، مش هكا مش هكا للأسف مش هكا. وذلك علاش تشوف المجتمع يعني عنده نظرة صحيح قاسية قاسية فهمتي، ولكن راه فما جانب من الحقيقة راه فهمت. أنا إحنا نتقلقوا منه، فما بالك هذاك المحارب فهمتني يزيد يراك هيك يقول لك بالحق. ذوما ناس ما فاهم ما يتخالط ولا ما فاهم ما يتقرب فهمتي، يسمع ذاك كسر تلفز وذاك ضرب أمه وذاك عمل. الله أكبر الله المستعان. إذن نعود، أين الإدراج في قوله لا؟ ما هو دليل الإدراج هنا؟ ما هو يعني ما هو وبر الأم؟ نعم، وكذلك منهم من زاد أن أموت وأنا مملوك، قال لأنه الحر لا يتمنى أن يكون رقيقا، وخاصة هذا في مقام النبوة، لأن النبوة كمال ما يلزمهاش عبودية، ما يلزمهاش رق، ما يلزمهاش نقص، والمسائل هذه نقص يعني في شخص المرء تمام، أن يكون رقيقا أن يكون عبدا. فما كان للنبي عليه الصلاة والسلام بعدما أكرمه الله عز وجل وأعلى شأنه أن يتمنى أن يموت وهو مملوك، فقالوا زاد هذه الكلمة فهمتني تزيد تعطينا فهمتني دلالة على أن القول مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال دواعي الإدراج، أعليش فما إدراج؟ الإدراج أغلبه يعني ما يقع هو تفسير للمتن، أو بيان للمتن، أو شرح لكلمة في المتن. تلقى كلمة يعني هكاية ما هيش معتاد عليها فهمتني، يعني أسماع العرب فهمتني فتشرح تمام. فإذا ما شرحهاش النبي عليه الصلاة والسلام يشرحها يعني الصحابي، يعني مثل حديث الهرج ويكثر الهرج، قال وما الهرج يا رسول الله؟ شنو قال؟ قتل تمام. فهنا فسرها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لو ما كانتش مفسرة من كلام النبوة فترى أن الصحابي يجتهد في تفسيرها، واضح. فهنا يعني ترى أن دواعي الإدراج تلقاها مسألة تفسير المتن تمام، أو شرح يعني لكلمة غريبة في المتن. من دواعي يعني الإدراج هو استنباط حكم شرعي تمام، يعني خرج مسألة فقهية في وسط المتن غير أنه احنا ما فهمناهاش، هل هي من كلام النبوة؟ يعني النبي هو اللي خرج الحكم أو فسر لنا أو بين لنا الحكم مفصلا، ولا هو صحابي فسر لنا تمام. وهذا يشبه مثلا حديث عروة بن هشام عن عفوا هشام بن عروة عن أبيه عروة عن بسرة، اللي هو حديث من مس ذكره فليتوضأ تمام. هذا لما رواه جعفر بن عبد الحميد رواه وفيه من مس ذكره أو رفغيه أو أنثيه فليتوضأ. أنتم اللي تعرفوا شنو لهنا شنو اللي تزيد رفغيه وأنثيه تمام. رفغيه هي الثنايا بتاع الافخاذ اللي تمس العضو التناسلي، هذاك تسمى فهمتني يتسمى الرفغ تمام، يعني هذا رفغ وهذا رفغ رفغاني، اللي هما يعني الثنايا بتاع الافخاذ نتاعو اللي لاصقه والأنثيين اللي هو يعني تعرفه. فقال فليتوضأ. فجعفر بن عبد الحميد لما روى هذا المتن ظنه من كلام النبوة الكل، تمام، غير أنه حفاظ فهمتني اللي يرويه على هشام، عفوا اللي يرويه على عروة، مش هشام، جعفر بن عبد الحميد يرويه عن عروة، أما الذين رووه عن عروة كهشام ابن أغير رووه بلا زيادة كما تعرفوا، تمام. طيب وين الإدراج الزيادة؟ شكون قال لكم مدرجة؟ وقلنا يلزم دليل فهمتي أنها تبان مدرجة. الذين سمعوا عروة قالوا في هذا الحديث، وقال لنا عروة، ما هو تو التفصيل فهمتني، لأن جعفر بن الحميد مش من أصحاب عروة يعني فهمتني، سمعوا مرة مش من ملازمين فهمت أن نسمع عروة رواية الحديث برشا مرات، أما اللي لازموا عروة قال وقال لنا عروة ومن مس رفغيه أو أنثيه فليتوضأ. لهنا عروة يستنبط حكم على مسألة مس الذكر، يعني حتى وإلي مس من لوتة يتوضع عبارة كما مس الذكر متاعه، تمام، يعني عد المسألة من مس الذكر إلى الرفغين وإلى الأنثيين، وهذا كان منه اجتهاد، تمام، غير أنه في رواية جعفر مشيت الكل مع بعض، فيسخيب جعفر كله من كلام مشكون من كلام النبو، غير أنه هؤلاء الأصحاب متاعه لازموه برشا عرفوا أنه عروة لهنا يعني خرج فوائد فقهية في باب مس الذكر، لأنه يشوف أنه يعني الكل هذاك يدخل في مس الذكر، تمام، نعم. فهذا هو بحث الإدراجي، كيف يدرك؟ منها كما ذكرنا في روايات أخرى منفصلة، يعني في روايات أخرى منفصلة هذه الكلمات على أصل المتن، ومنها إقرار الراوي أنه أدرج هذه الكلمات كما عبد الله بن مسعود قال وزدت أنا أخرى، تمام، باش عرفناها مدرجة، وزدت أنا أخرى. ومنها استحالة هذا الكلام أن يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كحديث المملوك، وهذا كحديث المملوك. وآخر مراتب معرفة الإدراج تنصيص أهل العلم على المدرج الموجود في المتن، ونقول تنصيصهم لا يكون إلا بهذه الدلائل، يعني مش وحده بشبق يغزر كي يطلع فمتى، إنما يمر على نفس المراحل هذه، تلقى قاري أكثر تعد عليه المتن في موضع آخر مفصل فحكم عليه بالإدراج، وإن كان ما قالش فما طريق، تمام، ولكن يعني الذي ينص على الإدراج لابد أن يكون يعني واسع الخط في قراءة المرويات والطرق وألفاظ فهمتني ذلك المتن باش يكتشف أنه فما إدراج، تمام. هذا مبين في رواية أخرى منفصلة، مش قلنا في انتقال أسبي غل وضوء فإني سمعت أبا القاسم. فهمت، اي نعم فهمت، فهذا ما هو تفسير، تمام، ما هو تفسير انما تاكيد على مساله الاصباغ وكهو، فهمت، يعني قاله تحفيزا فقط فهمت في مساله اكمال واصباغ الوضوء، نعم. يعني الاسباب كثيره، يعني احنا ذكرنا اهمها اللي هي يعني مساله التفسير وبيان الغريب واستنباط الحكم، يعني هذا أكثر دواعي الإدراج، فهمت، نعم. وهو يعني على كل حال فالإدراج احنا نقول يغلطنا يضرنا، فالأولى أن يفصل تمام. ولكن أهل المعرفة طبعا نجم نقول وإحنا مرتاحين من هالموضوع هذا. أما اللي جاءهم بعد الأجيال اللي جاءتهم بعد يضر الإدراج، هذا الإنسان مش قاري ياسر تمام، يظن أن الكلام ذاك من كلام النبوة ويرفع للنبي عليه الصلاة والسلام بسببك الراوي فهمتني اللي يدخل الكلام متاعه في وسط المتن تمام. إذا ماكش قاري وماكش مطلع يعني ربما تتعدى عليك. والإدراج مش برشرة عموما، ما هوش مخطر فهمتني، مش نلقاوه في في في 200 حديث، مش موجود حتى في 20 أنا نقول فهمتني. يعني برشا ناس يقول لك الإدراج، لا لا أبدا، يعني الإدراج جاء في متون معينة ما هوش برشا، يعني على حسب نظري يعني وتجربتي وخبرتي ما يفوتش 20، يعني ما يفوتش 20 متن بالكثير فهمت، يعني ما تخافوش فهمت. اي نعم. نزيدوا خذوا حديث آخر، حديث بدء الوحي اللي فيه يعني وكان يتحنث أي التعبد، تعرفوا الحديث ذاك في بدء الوحي في صحيح البخاري، حديث يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يعني يعتزل بحراء وكان يتزود فهمت. نعم يعني فيها اللفظ هذه فهمتني، وكان يعجبه التحنث أي التعبد تمام. فهذا الإدراج وقع يعني يظهر كانوا من كلام عائشة هو تمام، التحنث أي التعبد أي، وهو من كلام الزهري والله أعلم. المهم واضح لهنا الإدراج فهمت. ممن صنف في بحث المدرج الخطيب البغدادي في كتابه الفصل، الفصل للوصل المدرج في النقل، عفوا الفصل للوصل المدرج في النقل، نعم مش المدرج، يعني صنف هو يعني احنا نقول جزء صغير اعطانا فيه أمثلة في مسألة المدرج. اي نعم. الفصل للوصل المدرج في النقل، شكون يعاود لي تعريف الإدراج؟ اي ايه ترجعوش عاد الكرار الصعار ما عملنا شيء. ها انت ما جديد قد عندك عنده برشا يجي الحق، ما اول مره كان يرجعك شو اسمه منين؟ واصلك سويسي. ها هو سويسي يا سيف. اي قراوا معايا زوز من سويسي. ليش يا مرحبا بك، الحق ما انتبهت لك، كنت تقعد هوني زادة كنت من الخلف يعني ما كش معي هيك متخبي. ايوه برس يعني ما أدرج في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. شنو هو اللي أدرج؟ خليه عاد يتكلم يا بلومبي يا كليماتيزور يا شو تسميك سبك هوائي. هاي امشي هاي شو نسألك انت شو نسألك هاي امشي كلام يصير تكلم بالدرجة تكلم. شنو فهمت منه المدرج؟ شنو هو المدرج؟ الكلام يتبع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قبل من؟ من قبل راوي بعينه ولا أي راوي؟ يعني نجم يكون الصحابي أدرج، نجم يكون التابعي أدرج، نجم يدرج نجم لا زي عاد أطلع أي نجم ممكن هذا الإدراج للتفسير. ترى أعطيني حاجة أخرى، ترى تعريف الإدراج هيا هو فيها ما مخايف من التعريف أو من رحمش. شنو الإدراج؟ أي الكلام المدرج هو الكلام يقوله الراوي في وسط المسجد، أي في وسط الكلام إنه يكون من باب التفسير أو من باب إصدار حكم شرعي، أي أو فن أسلوب الوضوء، أي يقوله الراوي في وسط كلام النبوة. أيوة كيف عرفنا ترى؟ كيف نعرف الإدراج؟ أي خلينا نبدل السؤال. الإدراج يكون بمعرفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف؟ يكون كلام لا يمكن أن نرجع عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. مثال لو كنت وجدت أنا متمملوك. لا هذا يستحي في حق الصلاة. طيب أعطيني حاجة أخرى. أي ذكرني في اسمي. أي أنت وين نعرف تعال؟ عندك صاحبك خالد من غادي يا رب. وائل عرفتك انت انت لا لي قبلك ايه انت محمد امين. محمد امين ايه قال يعني فهمتي من كيف يعرف الاداء، يعني كيف يعرف الادراج؟ منها ان يكون الكلام يعني مستحيل في حق صلى الله عليه وسلم، ومنها ترى منها أن يعطينا الحديث من مسألة من روايات أخرى فنعرف أن هذا الكلام غير مكتوب بكلام النبوة، أو منها أن يكرر راوي. خلاص خلي اللي بعدك اللي وراك. ترى أنت جديد زادا قد عندك شو كان أول مرة راه مظلوم وين كنت يا أخي؟ والله هو الحق جديد عندك ملونة معنا، كنت تغيب ولا ايوه خطر الحق الهجوم. اي كمل اي اعطيني اي كيفاش طيب. قالوا صاحبنا والاخر تكلم على انه يعني نعرف الادراج في رواية اخرى منفصلة، فماشي حاجة اخرى نجم نعرف به ان يقر الراوي بالادراج. هل تحب تقول على حاجة اخرى مثال ترى تذكرش حاجة تذكرها ما تذكرش؟ رأتيني وياه ليه؟ إنه الكلام يكون حق النبوة في نقص. شو جاء قال؟ قال اللي قدامك. أعطيني حاجة أخرى ترى. أن يقول رسول الله قال كذا وأنا أضفت كذا. أي قال هذاك هو الكلام اللي وراك. لو أنت قلت الكلام اللي وراك وأنا قال الكلام اللي قدام. بارك الله فيكم. ايه بيسيرش ترى وقال ان عمر في حديث شنو قال الراوي بيه بيه بيه وقال عمر في ايوه اصل الروايه هي شنو انت يا ايمن شكون الروايه هشام بن عروه عن بصره بن صفوان به وجعفر على شكون رواه؟ عن عروه. عن عروه رواه بالزيادات باهي جميل. نرجع الباب اللي قبله اللي هو شكون الباب اللي قبل شنو المعلل؟ شو معناتها العله؟ اي على الدين العله هو يقرأ هو طعن يقرأ في أحد رواة طعن يقرأ مش هون مغرومين مغرومين دي ما طعن دي الطعن والدغران وبعد دي ما رموز احنا دي امشي أحد رواة السند يكون إما عدالته ساقطة أو أو ضبطه يعني أو ضبطه ضعيف فنسقط من الحديث. أنت ترى شنو هي العلة أخينا؟ هو السبب الغامض الذي يطرأ على الحديث فيرده من الرفع إلى الإرسال أو من الإتصال إلى الإرسال. نعم. أو من الصحيح إلى الضعيف. جميل. أين يقع أين تقع العلة؟ وين تقع العلة؟ لا عاد خلي عاد يجي. كهو في المتن تقع في السند والمتن وال الأكثرية في السند الأغلبية به المنكر ترى المنكر المنكر هي هي تعريف المنكر شنو هي الحديث الذي في سنده راون حديث يخالف الحديث هو خالص ثقة باهي ترى اعطيني مثال هاي باهي مش خايف تعرف تحفظ فيه مثال دائما المنكر اعطيني مثال عن المنكر قال هو يعني مخالفة الضعيف للثقات كيفاش ترى مثال مثال رواه ما رواه هشام بن حجاج عن داوود لا ما تجيبوش هذا لا يرحم والدي لا يرحم والديك واحد اخر واحد اخر مثال افتراضي مش ها ممكن تقول الاسلام على السلف هذا شكون اللي رواه هكا رجل ضعيف ولا ثقة وانت المثال الافتراضي هذا اللي زاد ضعيف خالف فيه شكون اللي يرويه بني الإسلام على ماذا بني الإسلام على ماذا إذن فصحيح خمس والضعيف شو عمل زاد واحد شو نسموها هالرواية هذه علاش منكر خاطر الضعيف شو عمل خالف الثقة جميل أو الصورة الثانية في المنكر شنو هي ترى؟ صحيح خطأ. نعم عد يعني من السيئين حفظا وتفرد بأفراد ما يشاركوا فيها حد. تمام؟ لا ضعفاء ولا ثقات. فهذا زاد من قسم ماذا؟ من قسم المنكر. بيه إن شاء الله تعالى راجع والآخر فأنت بقى معنا المتروك هكا. والمحفوظ والمعروف والشاذ كيكا ولا ان شاء الله نعملوا فيها مراجعة خفيفة ونقدموا ان شاء الله الله يسهل قداش ما زاد عنا من حصة ضيوف الوحدة لا مزال الله يسهل ان شاء الله نكتفي بهذا القدر اللي بعث لي سؤالات كان مش فيه هنجاوب. يقول كيف توثق أخبار وحوادث التاريخ؟ هل هي بالأدوات المستعملة في علم الحديث؟ نعم هي بالأدوات المستعملة في علم الحديث. نعم اللي ينسى برشا يحفظ بشوي اللي هو اللي نجم نقوله الإنسان اللي يلقى روحه يحفظ ثم ينسى ما يشدش ينقص من الحفظ يحاول يقلل يعني في المحفوظ متاعه باش يرسخ ما عنديش حتى شيء آخر نقوله كل اللبان فهمتني، اعملوا تيزان اعملوا لي ظهر لكم فهمتني، شوفوا حشائش نباتات يقولوا تقوي الذاكرة دي مش مشكلتي فهمت. أنا اللي نشوفه يعني من الناحية العلمية يعني من التحصيل العلمي، لقيت روحك ضعيف في الحفظ تحفظ تنسى نقص من المحفوظ، ثلاثة آيات ولا أربعة تحفظهم خير من اللي تعمل نص صفحة ولا صفحة وغدوة تنساها وتبقى طارز وترجع وبعدين تحس روحك نسيت الكل. بالسياسة بالسياسة وتنجموا تستعينوا بها الطرق ذي يعني فهمتني، كسوائل ونباتات يعني كان يستخدم السلف شيء من هذا فهمتني، يقول ينشط الذاكرة أنا لا أدري فهمت. أنا جربتهم بكل صراحة كيبهم بالنسبة لشخص جربت شوية منهم كيفهم كيما ما عملتش يعني هي نفسها الحكاية، أبقى أنا اللي حسيته يعطي ثمرة اللي هو الإنسان ديما يراجع ديما يذاكر ديما يراجع معلوماته ديما يحاول يكون على الجادة ما يهملش فهمتني فروضه، العلومة دي اللي ياخذها يراجعها مليح فهمتني، مش يرمي الكتاب في الرف يجيني كنهار لحد يجبد الكتاب ويجيني. فهذا أنا الراه يعني الطريقة احنا نقوله اللي تعطيك ثمرة أنك تواظب أنك يعني ما تنقطع عن مراجعة أو مذاكرة أو عن فتح كتاب وقت تحصل. أنا هذا اللي يعني نقوله بحكم يعني تجربتي على برشة يعني فهمتني حاجات عملتهم، لقيت أنه السبيل الوحيد أنه بشرسخ علمك أنك ديما تقرأ ديما تراجع ديما تثبت معلوماتك تشد إن شاء الله تشد مع الوقت تشد. هذه مسألة المعاصي ومسألة الإنسان يجتنب المعاصي ويجتنب القرآن، هذه يعني بينه وبين ربي سبحانه مش نقعد نراقبه ونتبعه في العباد احنا فهمتني. انت هذا امر مفروغ منه انك ما ترتكبش معاصي وما تقعش فهمتني في فاحشة وما تقعش في كبيرة، هذا امر بينك وبين الله عز وجل احنا مش نتبعوهم الناس هذوما، غير انا ذي افهموا وحدك انت فهمت افهموا وحدك مش نبقى انا نعاوده لك فهمتني، هذا امر اي انسان يعرفه، ولكن ما تقصش عن المذاكرة وعن المراجعة خلاص هذا هو فهمت. يقول انصحني بكتاب تفسير القرآن للمبتدئين. والله شوف شو نقول به السعدي به تفسير السعدي به صغير، احنا نقول ربما اصغر تفسير هذا ما نعرفش، فما ناس عندهم 3 سنين قلت لهم تفسير السعدي كنت نقول لهم قريتوه الكل يقول لي قريت الجمل قريت البقر علي عمران به تفسير السعدي وزيد معاه مثلا ابن كثير به فيه 1000 بركة بركة أقرأوا. الحاجة اللي نطلبها منكم أنكم تقرأوا، ما نطلبش منكم حاجة كبيرة، نقول لك خذ تفسير واكتب ونسمي لك أسامي تفسير السعدي به كتاب مقبول يعني في الحجم وفي الـ وفي الـ وفي الـ يعني وفي النسق متاعه سهل وفي ترتيبه للمعلومات به برشة فهمت. أقرأ وكهو يتكمل السعدي يقول لي شنو نقرأ، هاو اللي بعث لي ذي هاو طو نشوفه أبدأ بس يتكمل إن شاء الله السعدي بعدين قول لي كملت السعدي شنو نقرأ ذي الحديث شنو هذا متاعي أنا خلاص إن شاء الله هذا الحديث خلاص سكرته.